سيداتي وسادتي، مساء الخير. نقدم لكم في سهرة الليلة النص الكامل لمسرحية رجل لكل العصور من تأليف روبرت بولت، ترجمة وإخراج الشريف خاطر. وقبل أن نستمع إلى المسرحية نحب أن نعرف بالكاتب، خاصة وأن البرنامج الثاني يقدم أحد مؤلفاته للمرة الأولى. ولد روبرت بولت عام 1924، ورغم أنه كان طوال حياته يكتب للمسرح، بل وكان يعتبر ندا قويا لأي إنتاج مسرحي يظهر، إلا أن شهرته ونجاحه لم يتحققا، ولم يعترف به ككاتب من كتاب الدراما إلا في الثلاثينات الأخيرة، حيث ظهر وسط جيل كتاب المسرح الإنجليزي المحدثين، إلا أنه يختلف عنهم كثيرا من حيث الصنعة المسرحية، إذ ينتهج أسلوبا يعد كلاسيكيا بينهم، ولكنه يتفق معهم في أيديولوجية الفكر. وهو أساسا كاتب مسرحي تقليدي ممتاز ملتصق بمهنته، بل ويتعيش منها، شأنه في ذلك شأن الكاتب المسرحي تيرانس راتيجان. وتتبدى ملامح أسلوب روبرت بولت أكثر ما تتبدى في مسرحية الليلة رجل لكل العصور، التي يطلق عليها النقاد اسم المغامرة المسرحية، إذ يتداخل في بنائها عدة أساليب متباينة، فمنها الأسلوب التأثري والنصف إذاعي والطابع التاريخي التسجيلي، كذلك الأسلوب النصف برختي الذي يبدو واضحا في شخصية رجل العامة الذي يظهر ليقطع أحداث المسرحية ويدلي ببيانات على طريقة أبطال مسرح برخت. وإن كانت هذه الحيلة يمكن أن تعزى إلى تمرسه بفن الكتابة الإذاعية، حيث أن المسرحية كتبت أساسا للإذاعة. ومن أحسن أعمال روبرت بولت المسرحية المعروفة مسرحية الكريز المزهر ومسرحية النمر والحصان، وهاتان المسرحيتان تنتميان من ناحية التكنيك المسرحي إلى الأسلوب الواقعي، ولكنهما كما يقول هو نفسه متباعدتان تمام الابتعاد، ولا تقعان تحت تصنيف واحد، إذ أنهما تتخطيان هذه الحدود في غايتهما إلى ما وراء الواقع. ويعمد روبرت بولت في كل أعماله الفنية، إذا أضفنا إليها أعماله الإذاعية ونخص منها مسرحية إذاعية ذات مستوى رفيع بعنوان الملاح الثمل، وكذلك أعماله السينمائية ومنها سيناريو فيلم لورنس الصحراء. يعمد بولت إلى تقديم المادة التمثيلية التي تعطي الممثل فرصة كبيرة لإظهار مواهبه، وهذا يؤدي بنا إلى ملاحظة جديرة بالاعتبار، وهي أنه يكثر من التعليمات بين الأقواس سواء في الحركة أو في طريقة نطق الكلمات، وليست هذه عدم ثقة منه في الممثل بقدر ما هي إظهار لاهتمامه بالعمل الذي يقدمه وبقدرة المؤلف وتمكنه وبراعته من صياغة الحوار، بل إنه يتعدى ذلك كما في مسرحية الليلة بكتابة التعليمات المسرحية الخاصة بالإضاءة والديكور والمؤثرات الصوتية والموسيقى وكل ما يتعلق بالمسرحية من الناحية الفنية. ونأتي الآن إلى بطل مسرحيتنا سير توماس مور، ذلك الرجل الذي يتمتع بقدر كبير من الذكاء والدهاء والمتبحر في دراسة القانون، وهو بالتالي يقدس النظام، مثله في ذلك مثل سقراط الذي تجرع السم تنفيذا للقانون والنظام. بالإضافة إلى هذا فإنه يتمتع بمنزلة اجتماعية بين أصحاب النفوذ والثروة، وكان مما أرضى ذكاؤه ودهاؤه أن اختير ليكون خلفا لوولسي في منصب كبير القضاء بناء على ترشيح وولسي نفسه، كما ذكر له الملك هنري في لقائه معه في بيته عندما ذهب إليه ليستطلع رأيه في مسألة طلاقه من الملكة كاترين ليتزوج من ليدي آن حتى يمكنه أن ينجب وريثا للعرش. وقد أفصح المؤلف عن جوانب شخصية مور فيما دار بينهما من حوار عنيف من ناحية الملك وحوار ذكي من جانب مور، حيث يقول: هكذا ذراع الأيمن يا مولاي، اخرج خنجرك وابتره من عند كتفي، عندئذ سوف أضحك وأشكرك إذا كانت هذه الوسيلة تجعلني أتفق معكم يا مولاي بضمير هادئ مطمئن. ويخرج الملك وهو يعد مور بأنه لن يسأله في هذا الأمر مرة أخرى كما وعده، لكنه يقول له إنه لن يتقبل هذا الأمر منه في رضا. ويحاول الملك بأعوانه وبطريق غير مباشر أن يجعل مور يذعن لإرادته، لكن لا فائدة، حتى يضطر الملك أخيرا إلى أخذ موافقة البرلمان والجامعات ورجال الدين إزاء إصرار مور على رفضه. وهكذا يصبح هذا الأمر تحديا لسلطان البابا، فتقطع العلاقات مع روما ويصبح الملك هو الرئيس الأعلى للكنيسة. حين يعلم مور بهذا يقدم استقالته، وتحتج عليه زوجته وأصدقاؤه، لكنه لا يقبل ويسلك سبيل المعارضة بالصمت التام، فلم يفصح برأيه لأي إنسان حتى أهل بيته، هذا الصمت الذي قلب أرجاء أوروبا من قاصيها إلى دانيها لما لمور من صفة روحية ونفوذ في نفوس الناس، هذا الصمت الذي رأى فيه الملك هنري تحديا لإرادته. وهنا تبدأ خيوط الأزمة حول مور في التعقد، فنجد كرومويل يحاول الاصطياد في الماء العكر عن طريق إنسان وصولي كان سير توماس قد ساعده بالتوسط لدى صديقه نورفولك لإيجاد وظيفة له. هذا الإنسان الذي لا خلاق ولا ضمير لديه يستغل عطف سير توماس مور عليه عندما أعطاه كأسا فضيا كانت امرأة قد أهدته إليه، يستغل هذا العطف لإثبات أن سير توماس كان يقبل الرشاوى، ويحاول كرومويل بكل وسيلة دنيئة أن يثبت هذه التهمة على سير توماس، ولكن دوق نورفولك يحاول جاهدا تبرئة سير توماس. ويعاود كرومويل الألاعيبة فيقنع الملك بأن يجعل لدوق نورفولك صديق مور يدا في الأمر، وحين يعلم نورفولك بذلك من كرومويل يندهش لعدم إخبار الملك له، فيجيبه كرومويل بأن الملك قد أمره بأن يبلغ. وحينئذ يذهب نورفولك إلى مور الذي أصبح فقيرا معدما، وبالرغم من هذا رفض منحة من الكنيسة، يذهب إليه لمحاولة إقناعه بالعدول عن رأيه، وعندما يرفض يقول له نورفولك: إنك أصبحت مصدر خطر على أصدقائك. وعلى هذا يقول له مور: إنني لن أستطيع أن أعفيك من طاعة الملك، ولكن في استطاعتك أن تعفي نفسك من صدقتي. وأخيرا وحيث لا مفر تنسج الشبكة الرقيقة الدقيقة لاصطياد مور، ولكن أمام فصاحة مور وحججه وبراهينه القانونية لا يجد كرومويل مفرا من اتهامه بالخيانة العظمى لمجرد صمته، وينطق دوق نورفولك بالحكم ويطيح الجلاد بعنقه. إن سير توماس قد احتفظ لنفسه بطهارتها ونقائها بالرغم من مشاركته في إدارة شؤون الدولة، فلم يتلوث نقاؤه أو طهارته، ولذلك ظل مخلصا لمبادئه ولم يسلك سبيل المهادنة حتى تمر العاصفة، وانتهج طريقا وعرا ليس من السهل الوصول إلى غايته، لكنه يضمن طهارة الروح والنفس، فتدهور إلى هوة عميقة دبرها كرومويل وأعوانه. إن المسرحية مليئة بالأنماط الإنسانية المختلفة والتي أجاد المؤلف تصويرها وتجسيدها، مثل كرومويل هذا السياسي الداهية، وريتشارد ريتش ذلك الشخص الوصولي الذي يصل على أكتاف الآخرين ثم يستدير لينهش فيهم، إذ أن ريتشارد ريتش كان الشاهد على أن سير توماس قبل الرشاوة، أيضا روبر زوج ابنته ذلك الشاب المتحمس في البداية، حتى أنه كان يعارض مور بكل قوة، إلا أنه في نهاية الأمر ساير الأمور وجاء في السجن ليطلب من مور أن يخرج للحياة بأن يوقع الوثيقة. ثم هناك شخصية لا بد وأن نتناولها بالحديث، وهي شخصية رجل العامة الذي يتقمص عدة أدوار مختلفة لكنها لا ترقى إلى مستوى الحكام، منها رئيس الخدم والساقي والمركبي والسجان ورئيس هيئة المحلفين والجلاد. هذه الشخصية التي قصد بها المؤلف أن تكون هي رمزا لأفراد الشعب الذي لا يملك من زمام نفسه شيئا إزاء جبروت الملوك. ثم إن هناك دورا أهم، وهو دور المعلق، فقد كان يقطع الأحداث ليقرأ علينا بيانا بأحداث قد وقعت. والطريف في المسرحية أنه في الفصل الثاني يقرأ علينا رجل العامة أحداثا حدثت مسبقة، ومن ضمنها أنه هو الآخر قد مات، ثم يأتي بعد ذلك مشهد المحاكمة حتى نهاية المسرحية بإعدام سير توماس مور، وكأنه فلاش باك يحكي علينا ما حدث. وقد لقيت هذه المسرحية إقبالا منقطع النظير عند عرضها بلندن وكذلك أمريكا، وكانت من أحد أسباب نجاح هذا الكاتب الذي سبق وأن قلنا إنه يستخدم عدة أساليب لإبراز مضمون واحد. سيداتي وسادتي، أرجو لكم سهرة ممتعة مع مسرحية رجل لكل العصور، الشريف خاطر. رجل لكل العصور. رجل لكل العصور مسرحية من تأليف روبرت بولت، ترجمة وإخراج الشريف خاطر. الفصل الأول. عندما يرفع الستار يبدو المسرح غارقا في الظلمة، عدا شعاع من الضوء يسقط رأسيا فوق رجل من عامة الشعب يقف أمام سلة بها بعض الملابس. إنه لأمر شاذ حقا أن تبدأ مسرحية تتألف من الملوك والكاردينالات والمثقفين والذين يرتدون أبهى الثياب وينطقون بالكلام المنمق. أقول إنه من الغريب أن تبدأ المسرحية بي، ولو أن ملكا أو كاردينالا قام باستهلال المسرحية لتوفر لديه الكلام المناسب، ولكانت الفرصة مواتية للرجل المثقف أن يظهر ما يكفي من الآراء السديدة والعبارات المنمقة، ولكان رداءه الكهنوتي المحكم الصنعة مناسبا تماما لمخاطبة مجلس اللوردات. ولكن هل هذا رداء؟ هل يعبر عن أي شيء؟ إنه لا يكاد يستر عري إنسان، قطعة من القماش الأسود تحيل أبان آدم إلى رجل عادي. لو سمحوا لي بالحضور عاريا لكنت أظهرتك على شيء من جسمي ولكنت قلته لك دون أن أتكلم. شيء قد نسيته، شيء ستره أبونا آدم. يتجه ناحية السلة. حسن، وبالنسبة لوضعي فأنا في حاجة إلى حلة أرتديها. يخرج حلة وقبعة رئيس الخدم ويلبسهما. أنا الآن ماتيو، ماتيو رئيس خدم بيت سير توماس مور. يضاء المسرح بسرعة ويأخذ 5 أقداح فضية من السلة، كل واحد أكبر من الآخر وإبريقا ذا غطاء، ويبدأ في ترتيب المائدة. يبدو أن هناك جماعة مدعوة للعشاء، فليكن رجل من العامة، ساق من القرن 16. حسن، هذا نبيذ جيد. 6. إن القرن 16 هو عصر رجل العامة مثل كل العصور الأخرى، وهذا هو رأيي. هذا هو سير توماس مور. النبيذ يا ماتيو، النبيذ من فضلك. ها هو يا سير توماس. أهو نبيذ جيد؟ أرعاك الله يا سيدي، فأنا لست أدري. ورعاك الله أنت أيضا يا ماتيو. ولكن لكل رجل قدره. السيد ريتشارد ريتش. ولكن أجل بالمال أيضا. لا. أو بالمتعة، بالألقاب، بالنساء، بالطوب، بالمونة، دائما يوجد شيء. طفولة. حسن في المعاناة بالتأكيد. أتشتري إنسانا بالمعاناة؟ افرض عليه العذاب وامنحه الفرار. كنت أعتقد منذ لحظة أنك أصبحت متبحرا. مساء الخير يا ماتيو. مساء الخير يا سيدي. كلا، لا تبحر على الإطلاق، وإلا تصبح المسألة أسئلة عملية خالصة عن كيفية جعله يعاني بما فيه الكفاية. لكن من الذي نصحك بقراءة ميكيافيلي؟ كلا، من؟ السيد كرومويل. إنه رجل قدير جدا. وهو كذلك بالفعل؟ أجل، أعترف أنه كذلك، قدير جدا. يقول إنه سيفعل شيئا من أجلي. لم أكن أعرف أنك عرفته. عفوا يا سير توماس، ولكن ما القدر الذي تعرفه عني؟ كلما كنت تسمح لي بمعرفته. لقد تركتك تعرف كل شيء. ريتشارد، يجب عليك أن تعود إلى كامبريدج، فمعلوماتك تتدهور. طبعا، فأنا لا يستفاد بي. هل تعرف ماذا أنجزت خلال 7 شهور من عمل؟ عمل. فالانتظار، إذا كان عليك أن تنتظر كما فعلت بصبر، هو العمل. فلمدة 7 شهور، أي 200 يوم، كان علي أن أكتشف من يترددون على باب الكاردينال الخارجي، وأكشف عن إهمال حارس باب الكاردينال الداخلي. كل ذلك ويد كبير الحجاب جاثمة فوق صدري، وكذلك التحية المقتضبة التي يلقيها دوق نورفولك على بعد 50 خطوة، مما لا شك فيه أنه أخطأني باعتقاده أنني شخص آخر. لقد كان لطيفا جدا أثناء العشاء. كل إنسان لطيف هنا، وهذا ينطبق في الواقع على صداقة سير توماس مور. أم ينبغي أن أقول معرفته؟ بل قل صداقة. حسن، إذن صديق لسير توماس مور ويظل هكذا بدون عمل؟ لا بد أن يكون به عيب ما. أعتقد أننا قلنا صداقة. إن عميد كلية سانت بول سيعرض عليك وظيفة ومسكنا وخادما و50 جنيها في العام. ماذا؟ أية وظيفة؟ في المدرسة الجديدة. مدرس؟ يجب على الإنسان أن يذهب إلى حيث لا يرغب. اسمع يا ريتشارد، انظر إلى هذا الكأس. انظر. انظر. جميل. من إيطاليا. هل أنت في حاجة إلي؟ لماذا؟ لا أهزل، احتفظ به أو باع. حسن، فأنا أشكرك على أي حال. أشكرك ولكن سوف تبيعه، أليس كذلك؟ نعم أظن ذلك، سأبيعه. وتشتري ماذا؟ بعض الملابس الفخمة، أرغب في عباءة مثل عباءتك. بإمكانك أن تشتري بثمنه عدة عباءات على ما أعتقد. لقد أرسلته لامرأة ما منذ فترة، كانت قد أقامت دعوى أمام القضاء. إنها رشوة يا ريتشارد. ولهذا تهديه لي بالطبع؟ أجل، لي أنا. سوف لا أحتفظ به وأنت في حاجة إليه، إلا إذا أحسست أن في هذا ما يلوثك. لا لا لا، سأتحمل تبعة ذلك. لكن يا ريتشارد، في هذه الوظيفة يهبون لك أشياء كثيرة. ذات مرة أعطوني مزرعة بأكملها وطاحونة وبيتا في وسطها وأشياء أخرى لا يعلمها إلا الله، ومعطفا مدرعا ولم أدهش. لماذا لا تعمل مدرسا؟ من الممكن أن تكون مدرسا ناجحا، بل وربما مدرسا عظيما. وإذا أصبحت كذلك فمن الذي يهتم بذلك؟ أنت، تلاميذك، أصدقائك، الله، جمهور لا بأس به، وستحيا حياة هادئة. أنت تقول ذلك. لقد قبلت الوظيفة مرغما، لقد فرضت علي. ألا تصدق ذلك؟ من الصعب تصديق ذلك. تقبل وظيفة المدرس. دوق نورفولك. لقد قلت لك إنه لورد. أليس؟ حالته؟ السيدة أليس زوجة سيدي. لقد قلت لك إنه يطل. إنه لا يطل. لعنة الله عليك، إنه يطل. غير ممكن. إنه يطل. ليس في الإمكان. بل غالبا. أبدا. طيب فلتحل اللعنة. خذ كأسا يا هوارد، خذ كأسا. شكرا. تعال يا ميك. السيدة مارغريت ابنة سيدي، جميلة، جميلة جدا. ماتيو اذهب لعملك. حاضر. سوف نعرض الأمر على توماس لنصل فيه إلى قرار. هل يستطيع سكر يا توماس أن يطل من فوق السحاب؟ أيستطيع؟ لست أدري يا عزيزتي، ويبدو أن هذا غير معقول، مع أني رأيت صقورا تقوم بأشياء رائعة جدا. لكن كيف يستطيع أن يطل من فوق السحاب؟ إنه لن يستطيع أن يرى إلى أين هو ذاهب. اسمعي يا أليس، أنت تجهلين هذا الموضوع، لأن الصقر الحقيقي لا يهمه أن يعرف إلى أين هو ذاهب. على أي حال أنا أتحدث إلى ميج. كان الوقت أول بوادر النهار يا ميج، كانت الشمس خلفنا وكان الضباب الكثيف يغطي جنبات الوادي كأنه سقف خيمة. ضباب. نعم، فما الضباب إلا سحاب، أليس كذلك؟ لا. إن أرسطو يقول إن الضباب هو بخار يتصاعد من الأرض، بينما السحاب يطل من ارتفاع 500 قدم، هكذا، وكأنه قدرة إلهية، أليس كذلك يا توماس؟ إنه شيء عظيم. عظيم. وهل قتل مالك الحزين؟ إن مالك الحزين طائر ماهر، برغم أنها لفتة ملكية. لو كنت تستطيعين ركوب الخيل لأريتك. أستطيع ركوب الخيل يا سيد اللورد. لا لا لا لا لا، ستعرضين نفسك للمرض. أراهن 25 شيلنا، لا لا 30، على أنني لن أرى صقرا يطل من فوق السحاب. وهو كذلك أليس. لن تستطيع الركوب معهم. بحق الله، تذكر يا توماس من تكون. هل أنا زوجة رجل من المدينة؟ كلا بالطبع، كل ما في الأمر أنك خسرت 30 شلنا فقط. على ما أعتقد، لأن هناك بعض الطيور فعلا. أما مالك الحزين يا ميج فقد عاد إلى عشه لأفراخه، إذن فكل شيء على ما يرام. أجل، ماذا عن رأي أرسطو يا ريتشارد؟ لا شيء يا سير توماس، لقد كانت في غير محلها. لم أجد مطلقا عند أرسطو ما يفيدني من الناحية العملية، رغم أنه فيلسوف عظيم بالطبع، عقلية جبارة. تماما يا صاحب السعادة. ها؟ إن السيد ريتش قد اهتدى أخيرا بتعاليم ميكيافيلي. أوه لا لا. الإيطالي كتاب قذر فيما سمعت. كتاب عملي جدا يا صاحب السعادة. هل قرأته؟ فتاة مدهشة يا توماس، فتاة مدهشة، ولكن أين ستجد لها زوجا؟ حقيقة أين؟ إن تعليم ميكيافيلي على جانب كبير من الخطأ على ما أعتقد، بل ليس لديه تعاليم في الواقع، والسيد كرومويل له رأي في هذا على ما أتذكر حين يقول ذلك. أتعرف كرومويل؟ قليلا يا صاحب السعادة. سكرتير الكاردينال. ها؟ تلك هي الحقيقة. منذ متى يا هوارد؟ منذ يومين أو ثلاثة. ابن البيطري. وما المانع؟ فالكاردينال نفسه ابن قصاب، أليس كذلك؟ سيرتفع نجم السيد كرومويل سريعا ويقفل سريعا. هل عرفت هذا؟ كلا. هل تحب السيد كرومويل يا سيد ريتش؟ إذا كان يحبه فسيكون الإنسان الوحيد في لندن. أعتقد أنني أحبه وليدي أليس. رائع رائع، حسن جدا، فأنت لا تريد أي مساعدة مني الآن. سير توماس، أود لو تعلم كم أنا محتاج إليك، محتاج إليك أكثر مما أحتاج إليه. خطاب لك يا سيدي. شكرا شكرا يا ماتيو. كنا نتكلم عن سكرتير الكاردينال، وهو الكاردينال يدعوني لمقابلته الآن في مثل هذا الوقت من الليل؟ لأمر يتعلق بالملك. ولم لا يكون بالملكة؟ أبعد من هذا بكثير يا أليس، أبعد من هذا بكثير. كم الساعة؟ 11 يا سيدي. أنجد قاربا؟ في انتظارك يا سيدي. أليس، مارغريت، اذهب إلى فراشكما بعد إذن صاحب السعادة. بعد إذنك يا ريتشارد. والآن إلى فراشكما. يا إلهنا العظيم، يا إلهنا العظيم، امنحنا السكينة، إمنحنا هذه الليلة، هذه الليلة، إذا كان لنا أن نظل أحياء، واحفظ اللهم أرواح عبيدك من أجل المسيح. آمين. آمين. واحفظ اللهم مليكنا، واحفظ اللهم مليكنا. آمين. هوارد، هل أنت ذاهب إلى ريتشموند؟ بل سأعبر النهر. إذن طابت ليلتك. يا صاحب السعادة، هذا الرجل يائس من العثور على وظيفة، ألا تجد له أي عمل كتابي؟ حسن، إذا كنت توصي علي. كلا، أنا لا أوصي عليه، إنما ألفت النظر إليه. إنه يقيم في نيو إن، ويمكنك أن توصله في طريقك. لا بأس، تعال. أمرك يا صاحب السعادة. ألن نزاول الصيد في هونسلو يا أليس؟ كيفما تشاء. سير توماس، شكرا لك. كن مدرسا. أليس، إن الأرض صلبة في هونسلو. إنه المكان الذي تهشمت فيه أرداف الكاردينال. طابت ليلتكم. طابت ليلتكم. طابت ليلتكم. مارغريت. نعم. اذهبي إلى فراشك. تخرج مارغريت من أعلى، ويخرج مور من أسفل. يدخل ريتش في هدوء، يلتقط الكأس الفضي ويمضي به خارجا. ماذا؟ إنه هدية لي يا ماتيو. لقد أعطاني إياه سير توماس. لقد أعطاني إياه. هدية جميلة جدا يا سيدي. أجل طبط ليلتك يا ماتيو. إن سير توماس قد بدأ يشغف بك يا سيدي. خذ. أشكرك يا سيدي. إن هذا الرجل سوف ينتهي إلى لا شيء. يبدأ رئيس الخدم في جمع الأشياء التي كانت موجودة على المائدة ويضعها في السلة. يتوقف وفي يده قدح. إن سير توماس مور بإمكانه أن يهدي أي شيء لأي فرد. بعض الناس يقولون إن هذا أمر طيب، والآخرون يقولون إنه أمر سيء. أما أنا فأقول لا حيلة لي في ذلك، وهو أمر سيء، لأنه سيأتي يوم يسأله فيه أحدهم أن يهبه شيئا يريده والاحتفاظ به، وفي هذه الحالة لن يكون في استطاعته أن يمنعه عنه بحكم العادة. لكن لابد أن يكون هناك شيء يود الاحتفاظ به، وهذا هو المعقول. يضع الملابس والأوراق والحبر على المنضدة، يدخل وولسي، يجلس إلى المنضدة ويشرع في الكتابة مباشرة، ويراقبه رجل العام، ثم ينصرف، ثم يدخل مور. الساعة الآن 1:30، فأين كنت؟ الساعة 1 يا صاحب العظمة، لقد كنت عند شاطئ النهر. ولما بدا منك من اعتراض شديد على الرسالة اللاتينية، فأعتقد أنك قد ترغب في الاطلاع عليها. شكرا يا صاحب العظمة. قبل أن ترسل. إنه لعطف منكم يا صاحب العظمة. شكرا لك. حسن، ما رأيك فيها؟ يبدو أنها صيغت بعناية يا صاحب العظمة. إنها أقرب إلى فعل الشيطان. لكن بغض النظر عن الأسلوب يا سير توماس، أعتقد أن المجلس يجب أن يحاط علما قبل إرسالها إلى إيطاليا. أينبغي أن تحيط المجلس علما؟ أجل، أعتقد أنك ستفعل. إنك تسبب لي أسفا مستمرا يا توماس. لو كنت تستطيع فقط أن ترى الحقائق مجردة من هذه النظرة الأخلاقية وبقليل من التعقل، لأصبحت رجلا من رجال الدولة. إنك تطريني يا صاحب العظمة. دعك من العبث يا توماس. هل ستساعدني أم لا؟ لو أنك ستكون صريحا معي يا صاحب العظمة. إنك تتباطأ في الفهم. أنت يا توماس، بما لديك من علم وخبرة، ماذا تكون إذن؟ تعال. إنه الملك. أجل، أين كان؟ ألا تعرف؟ أنا يا صاحب العظمة. أرجو أن تجنبني حسن تقديرك للأمر، لقد على ثانية للاعب في الطين. فعلا فعلا فعلا. أتعارضني؟ لقد حضر. حسن، سوف تتباطأ، إن الملك يريد ابنا. ماذا ستفعل حيال ذلك؟ أنا متأكد تماما بأن الملك ليس في حاجة إلى نصيحة مني بخصوص هذا الأمر. إننا وحدنا يا توماس، وأقول لك إنه لا يوجد أي أحد هنا. أنا لا أشك في وجود أحد هنا يا صاحب العظمة. هل تحبذ تغييرا في العائلة المالكة يا سير توماس؟ هل تعتقد أن حكم اثنين من أسرة تيودور يكفي؟ بحق الله يا صاحب العظمة. إذن فالملك في حاجة للابن، وأنا أكرر سؤالي عما سوف تفعله بخصوص هذا الأمر. إنني أصلي يوميا من أجل ذلك. يختطف وولسي شمعة ويقربها من وجه مور. بحق الله إنه يعني ذلك، ويتوفر هذا في تلك المرأة على الأقل يا توماس. ولكنها ليست زوجته. كلا، إن كاترين زوجته عاقر كقالب الطوب. فهل ستصلي من أجل وقوع معجزة؟ لكن هناك سوابق. طيب، حسن جدا، صلي، صلي بكل الطرق، لكن بالإضافة إلى الصلاة هناك مجهودات يجب أن نبذلها، ومجهوداتي تتلخص في ضمان الحصول على الطلاق. فهل أطمع في مساندتك أم لا؟ لقد صدرت فتوى شرعية تجيز للملك أن يتزوج الملكة كاترين لأسباب تتعلق بالدولة، والآن تريدنا أن نسأل البابا أن يتخلى عن فتواه لأسباب تتعلق بالدولة أيضا. أنا لا أحب تعقيد الأمور يا توماس، لا تجعلني أعقدها أكثر مما هي عليه. والآن؟ إذن فكل ما يجب علينا أن نفعله بصراحة هو أن نتصل بصاحب القداسة ونسأله ذلك. أعتقد أنه بإمكاننا أن نؤثر على رد قداسته بمثل هذه الرسالة؟ بمثل هذه وبوسائل أخرى. لقد سبق وقلت رأيي في هذه الرسالة. إذن عم ساءً. أوه، إن ضميرك شيء يخصك، ولكنك رجل من رجال الدولة، هل تذكر حروب يورك؟ بكل تأكيد. دعه يمت إذن دون وريث ونعد للحرب مرة أخرى. دعه يمت إذن دون وريث وسيختفي هذا السلام الذي طالما فكرنا فيه. هكذا. يطفئ نور الشمعة. حسن جدا. إذن فإنجلترا في حاجة إلى وريث. قد تكون هناك إجراءات معينة من الجائز أن تكون مؤسفة أو لا تكون، وهناك الكثير من أمور الكنيسة تتطلب الإصلاح يا توماس. فلتكن مؤسفة لكنها ضرورية حتى نحصل على وريث. وأرجو أن تفسر لي الآن بوصفك مستشارة للدولة كيف تعارض هذه الإجراءات إرضاء لضميرك الشخصي. حسن، أعتقد أنه عندما يتخلى رجال الدولة عن ضمائرهم الشخصية من أجل الواجبات العامة فإنهم يقودون وطنهم إلى الفوضى من أقصر طريق. يعيد إشعال الشمع. وسنحتاج إلى صلواتي حتى نعود إلى ما كنا عليه. أنت تفضل ذلك، أليس كذلك؟ تفضل أن تحكم البلاد بالصلوات. أجل، أفضل ذلك. أود أن أكون معك عندما تحاول. ماذا الذي سوف يتعامل بكل هذه الوثائق من بعدي؟ أنت؟ فيشر؟ سوفولك؟ فيشر نيابة عني. لكن بالنسبة للملك، ما رأيك في سكرتيري السيد كرومويل؟ كرومويل؟ هل تفضل أن تقوم بالمهمة بنفسك؟ أجل، أفضل أن أقوم بها بدلا من كرومويل. إذن فأرجو أن تكون نظرتك واقعية للأمور ولنتغاضى عن أعدائنا بعض الشيء. كما تشاء يا صاحب العظمة. كما يشاء الله. ربما يا صاحب العظمة. مور، يجب أن تكون راعيا للدين. مثلك يا صاحب العظمة. يخرج مور ويبقى وولسي محملقا، ثم يخرج من مؤخرة المسرح عبر الأقواس وبيده شمعة. تتركز أضواء المسرح عليه. تتغير الإضاءة في خلفية المسرح حيث تنتشر خيوط ضوئية متقاطعة تصور انعكاس ضوء القمر على صفحة الماء، بينما يغلف الظلام الجو العام للمسرح. تسقط حزمة ضوئية في مقدمة المسرح تمثل المنظر التالي. ينزل من أعلى المسرح مجداف وسرة من الملابس. يدخل رجل العامة ويفك السرة ويرتدي معطف وقبعة مركبة. في خدمتك يا سيدي. من فضلك أيها المركبي. نعم، القارب موجود يا سيدي. أنت مركبي؟ أجل يا سيدي، بالطبع مركبي. أوصلني إلى بيتي. ولكنني كنت على وشك العودة إلى منزلي يا سيدي. إذن أحضر لي قاربا آخر. فليبارك الله يا سيدي، لا داعي لذلك. كنت أتوقع منك أن تجزل لي العطاء يا سيدي. يدخل كرومويل من خلف أحد الأقواس. هل لديك ترخيص أيها المركبي؟ رعاك الله يا سيدي. أجل، إن لدي ترخيص. إذن فأنت تعلم أن الأسعار محددة. ماذا؟ إنه سير توماس مور. صباح الخير يا سيد كرومويل، إنك تباشر مهام عملك حتى ساعة متأخرة. إنني في طريقي إلى الكاردينال. أعتقد أنك قد تركته توا. أجل، آمل أن تكون قد تركته في حالة مرحة. على أي حال لا أستطيع أن أقول ليس في حالة ضحكة. أنا آسف، إنني واحد من معجبيك الكثيرين يا سير توماس. اسمع أيها المركبي. نعم. بنسن واحد إلى تشيلسي أيها المركبي. يقولون إنه الرجل الذي سيتولى الحكم يا سيدي. هل يقولون ذلك؟ نعم. حسن، أين قاربك؟ في المرفأ يا سيدي. يهماني بالخروج عندما يدخل شوبيز ومرافقوه من يمين المسرح. أوه سير توماس مور. سينيور شوبيز، ها، ما الذي جعلك مستيقظا حتى هذه الساعة المتأخرة يا صاحب السعادة؟ وكذلك الكاردينال يا سير توماس. إنه لا ينام إلا قليلا جدا. أعتقد أنك خرجت من عنده توا. كل ما وصلك من الأخبار صحيح دائما. لن أسألك عن موضوع الحديث الذي دار بينكما. لا لا بالطبع لا. سير توماس، سأكون صريحا معك، صريحا إلى أبعد ما يمكن أن يسمح به العرف الدبلوماسي. إن مولاي تشارلز ملك أسبانيا يشعر بأن كل ما يتصل بدمائه الملكية يهمه، وقد يشعر بالإهانة إذا ما لحقت عمته أي إهانة، وأنا أقصد بالطبع الملكة كاترين. إن ملك أسبانيا يعتبر نفسه قد أهين إذا ما وجهت أي إهانة إلى الملكة كاترين، وهذا شعور طبيعي. هل يمكنني يا سير توماس أن أسألك إذا كنت أنت والكاردينال قد افترقتما، ماذا أقول، على وفاق؟ على وفاق. أجل، على اتفاق. على وفاق. لا تقل أكثر من ذلك يا سير توماس، لقد فهمت. أرجو ذلك يا صاحب السعادة. إنك رجل طيب. لا أدري كيف استخلصت هذا مما قد قلته لك. إن إشارة بالرأس تكفي، كالغمزة لحصان أعمى. لقد فهمت، إنك لرجل طيب، فليبارك الله. وليبارك روحك. إن الناس تعتقد يا سيدي أن القوارب تظل طافية على سطح الماء على الدوام، وهم لا يعلمون أنها تكلفنا أموالا. فحبل المرسى مثلا الخاص بقاربي، وقد لا تصدقني يا سيدي، تكلفني 6 بوصات منه بنسا. بنسا، هذا بالإضافة إلى أنني متزوج، وكما تعرف سوف أدفع لك. سوف أدفع لك ما كنت أدفعه لك دائما. إن النهر يبدو معتما هذه الليلة. يقولون إنه يفيض بالطمي، أليس كذلك؟ ليس في وسط النهر يا سيدي، فهناك مجرى يظل عميقا طوال الوقت. كيف حال زوجتك؟ إنها تفقد رونقها يا سيدي، تفقده سريعا. حسن، هذه حالنا جميعا. أجل يا سيدي، إنه شيء عادي. حسن، خذني إلى بيتي. وهذا ما سأفعله يا سيدي. من ريتشموند إلى تشيلسي عبر النهر ببنس ونصف بنس. معطف قبعة معطف. من تشيلسي إلى ريتشموند عبر النهر ببنس ونصف. إن الذي وضع لائحة أسعار العبور لم يسير قاربا مطلقا. قطعة قماش. يضع قطعة القماش في السلة ويخرج خفا. إلى البيت مرة أخرى. تتغير الإضاءة ويظهر بيت مور. يدخل مور من أعلى السلم ويجلس منهكا، يخلع قبعته ويبدأ في خلع معطفه، ولكنه يبدو متعبا. تدق الساعة 3 صباحا. يركع رئيس الخدم أمامه ليلبسه الخف. ماتيو، شكرا شكرا. هل ذهبت ليدي أليس إلى فراشها؟ أجل يا سيدي. وليدي مارغريت؟ كلا يا سيدي، فالسيد روبر موجود. في مثل هذه الساعة؟ نعم. من الذي سمح له بالدخول؟ إنه رجل من الصعب أن تبقيه بالخارج يا سيدي. وأين هما؟ هنا يا أبتاه. صباح الخير يا وليام، إن موعد الإفطار لم يحن بعد. لم أحضر للإفطار يا سيدي. إن ويليام يريد أن يتزوجني يا أبتاه. حسن، ولكنه لا يستطيع أن يتزوجك. سير توماس، سوف أعين مستشارا للملك. تهانية يا روبرت. قد لا تكون لعائلتي صلة بالقصر، ولكن كان لها مكانتها بالمدينة. إن أفراد عائلة روبر كانوا يشتغلون بالمحاماة عندما كان أفراد عائلة مور يمارسون تجارة الزنك. ليس هناك ما يعيب عائلتك، وليس هناك ما يعيب ثروتك ولا شخصك، سوى أنك في حاجة إلى ساعة. بإمكاني أن أشتري ساعة يا سيدي. روبر، إن الجواب كلا، وسيظل الجواب كلا طالما بقيت ضالا عن أمور الدين. هذه كلمة لا أحبها يا سير توماس. إنها كلمة غير مستحبة. إنها شيء غير مستحب. روبر، الكنيسة هي الضالة. لقد أثبت دكتور لوثر بما يتفق ومنطقي. لوثر رجل مطرود من رحمة الكنيسة. من الكنيسة الضالة. الكنيسة إنها دكان يباع فيه الغفران بشلينين، تجارة رابحة في ألمانيا الآن. والطلاق. الطلاق؟ نعم، إن نصف إنجلترا تتنتن بذلك. نصف إنجلترا؟ إن قاعات المحاكم قد تتنتن بذلك، لكن إنجلترا لن تتنتن بسهولة. سوف تفعل يا سيدي. فهل هذه كنيسة؟ وهل هذا كاردينال؟ وهل هذا بابا أم عدو للكنيسة؟ روبر، اسمع يا سيدي، إن كل ما أعرفه سوف أقوله. روبر، روبر، أنت لا تراعي حرمة المكان ولا حرمة الزمان. أنا اسمع يا روبر، لقد كنت منذ عامين متحمسا للكنيسة، أما الآن فأنت لوثري متحمس. فلنصلي لله حتى يردك إلى الطريق المستقيم ويبعد عنك هذا التفكير المشوش. لا تطل صلواتك من أجلي يا سيدي. إنها صلاة واحدة لا أكثر. هل فرسك موجودة؟ كلا، لقد حضرت مشيا على الأقدام. حسن، خذ حصانا من الإسطبل وعد به إلى بيتك. هيا. هل يمكنني أن أحضر ثانية؟ نعم، في أقرب فرصة. عم مساء يا سيدي. هل هذا هو رأيك النهائي يا أبتاه؟ طالما ظل عاقا يا مارغريت فهذا هو رأيي القاطع. شاب رقيق رغم مبادئه المزعجة. قلت لك أن تذهبي إلى فراشك. لكن لماذا؟ لأنني أرغب في أن تذهبي إلى فراشك. هيا هيا، إنك كثيرة التفكير. إنك تبدو مرحا جدا. هل تحدث معك بخصوص الطلاق؟ تعرفين أننا نسير بالنسبة لويليام في طريق خاطئ، وليس من الخير أن نناقش ذلك مع أهل روبر. هل فعل يا أبي؟ لقد كان جد روبر كذلك، فلو أحس الآن بأنه يسبح مع التيار فسيعود ليبدأ السباحة من الاتجاه المضاد. إنما نريده هو هجوم حقيقي وجوهري ضد الكنيسة. سوف نصل إليه، أليس كذلك؟ مارغريت، لن أسمح بأن تتحدثي عن الخيانة، ولن أسمح لك بأن ترددي لغو هذا المحامي. لقد درست القانون وأنا أعرف قدر ذلك. توماس، انظري ماذا فعلتي. روبر الشاب، لقد رأيت روبر الشاب يمتطي صهوة جوالي. سوف يعيده ثانية يا عزيزتي، اهدئي، لقد كان هنا لرؤية مارغريت. لماذا لا تضرب هذه الفتاة؟ لا لا لا، إنها على درجة كبيرة من التعليم، ثم إنها شيء رقيق. وهذا ما يزيد الأمر أسفا. أجل، ولكن فكري في الواقع، كم كلفنا ذلك؟ مارغريت، أحضري بعد الماء الساخن. آسف لاستيقاظك يا عزيزتي. لم أكن مستغرقة في النوم يا توماس. ماذا كان يريد ويلسي؟ لقد طلب روبر الشاب يد مارغريت. ماذا؟ يا للوقاحة. أجل، يا للوقاحة. وماذا كان يريد الثعلب العجوز يا توماس؟ كان يريدني أن أقرأ رسالة. وهل هذا كل ما في الأمر؟ رسالة باللغة اللاتينية. وهل تحدثتما بشأنها؟ كلا. لقد كان نورفولك يتحدث بشأنك لتصبح كبير القضاة قبل أن يرحل. إنه لصديق خطير إذن. فولسي كبير القضاة وليساعده الله، وأنا لا أريد أحدا غيره. تفضل يا أبي. لا أريد هذا. اشرب، فإن البرد يصيب عظماء الرجال في رؤوسهم شأنهم في ذلك شأن عامة الناس. إن هذه المساواة يا أليس كلام خطير، وأخشى أن يؤدي بك إلى سجن البرج. سأشربه في الفراش. أتود أن تصبح كبير القضاء؟ كلا. هذا ما قلته، لكن نورفولك قال إنه في حالة سقوط وولسي. في حالة سقوط وولسي فسيسقط بعض الصغار من أمثالنا معه. لن يكون هناك كبير قضاة جديد طالما بقي وولسي على قيد الحياة. يخرج مور من أعلى السلم، يظلم المسرح، وتضاء بقعة في مقدمة المسرح. في هذه البقعة اللامعة رداء الكاردينال الأحمر وقبعته. يدخل رجل العامة من الجهة المقابلة ويكدس هذه الأشياء بعدم اكتراث في السلة، ثم يخرج من جيبه نظارة ومن السلة كتابا ويقرأ. وإذا سايرنا ما تواتر بين الناس عن وفاة وولسي من أنها ترجع إلى قلبه الكسير أو إلى ما شخصه البروفيسور لاركوم بأنه أصيب بالتهاب رئوي مما كان سببا مباشرا لضيق الملك، فقد قضى نحبه في ليسستر في 29 من نوفمبر عام 1530 بينما كان في طريقه إلى سجن البرج بتهمة الخيانة العظمى. وأصبح سير توماس مور كبير قضاة إنجلترا، وهو رجل عالم قديس يتمتع بسمعة طيبة بين الناس، وكتاباته تساند علمه. أما مسألة القداسة فليس من السهل التدليل عليها، وإن كان يبدو من إصراره على التقليل من شأن الحياة الذي كان واضحا لمعاصريه فمن المحتمل أن يكون كذلك. يخرج رجل العامة، تضاء أنوار المسرح، وتنزل ستارة تصور قصر هامبتون. يجلس كرومويل في منتصف السلم. ما الذي جاء بك إلى هامبتون؟ لقد حضرت مع الدوق ليلة أمس يا سيد كرومويل، لقد خرجوا للصيد مرة أخرى. إنها تسلية لشغل وقت الفراغ الملكي يا سيد ريتش. إنني مسرور لأنك وجدت وظيفة، فأنت سكرتور الدوق على ما أعتقد. متصل بالسكرتارية إلى حد كبير. أم أنك أمين مكتبتي؟ أجل، إنني أرى شؤون مكتبتي صاحب السعادة. حسن، وبناء على ذلك أعتقد أن صاحب السعادة لا يضايقك كثيرا بوجوده في المكتبة. إنه لمن الغريب حقا أن تسير أقدار الرجال بطرق مختلفة. لقد مات سيدي السابق وهو ملطخ بالخزي والعار، وها أنا ذا في خدمة صاحب الجلالة، وأنت بعيد عن مجريات الأمور برغم أن كبير القضاة صديق قديم لك. إنه في الحقيقة ليس صديقا لي. كنت أعتقد أنه كذلك، ولكنه صديق بمعنى آخر. حسن، لقد كنت أعتقد دائما أنه هو الذي ساندك في حياتك. ما هي الخدمة التي تؤديها للملك أيها السيد كرومويل؟ أنا أود أن أعرف ذلك يا سيد كرومويل. سينيور شوبيز، هل قابلت صاحب السعادة قبل ذلك يا ريتش؟ السفير الأسباني أمين مكتبة الدوق نورفولك. لكن كيف لنا أن نقدمك أيها السيد كرومويل لو حظينا بهذا الشرف؟ يا لدهائك، ألم تلحظ كم هو ماكر يا ريتش؟ حسن، أعتقد أنك تسميني أذن الملك. والأذن على كل حال عضو مفيد، ولكن مهمتي في الواقع أبسط من ذلك، فإذا أراد الملك شيئا فعلته. لكن فيما إذن كل هؤلاء القضاة وكبار القضاة وأمراء البحار؟ أوه، إنهم يمثلون النظام والقانون، النظام الإنجليزي العتيد، أما أنا فأنفذ الأوامر فحسب. فلتضرب لنا مثلا يا سيد كرومول. ريتش، حذاري من هؤلاء الدبلوماسيين المحترفين. حسن، فعلى سبيل المثال سوف ندشن في الأسبوع القادم السفينة جريت هاري في مدينة ديبفورد، حمولتها 4,000 طن، ولها 4 قلاع و66 مدفعا، طولها 175 قدما، ومن المتوقع أن يكون لها فاعلية كبيرة. من المحتمل أن تعرفوا كل هذا، لكن كيف يتسنى لكم أن تعرفوا أن الملك بنفسه سوف يقود هذه السفينة عبر النهر؟ أجل، إن الملك سيكون ربان هذه السفينة، بالطبع سيكون معه من يساعده، ولكن هو نفسه سيكون ربان. ستكون معه صفارة الربان التي ينفخ فيها، وسوف يرتدي زي الربابنة المعروف، ولكن من قماش آخر مختلف موشم بالذهب، وهذا يتطلب استعدادات أكثر مما تظن، بالرغم من المظهر البريء الخيالي، في حين أنني أعد نفسي لأمور أكثر أهمية اختزنتها في عقلي. وأسفا أيها الرئيس كرومويل، ألسنا جميعا كذلك؟ فهذه السفينة على سبيل المثال تحتوي 56 مدفعا، وليس 66، 40 منها فقط من ذات الوزن الثقيل. ولقد عرفت أن الملك بعد إنزالها سوف يتجه في قارب إلى تشيلسي. هذا صحيح، إلى سير توماس مور. هل ستكون موجودا هناك؟ كلا، لأنهم سيتكلمون في موضوع الطلاق، وسيطلب منه الملك جوابا. لقد أعطاه جوابا، لكن الملك سيطلب منه جوابا آخر. إن سير توماس ابن بار للكنيسة. إن سير توماس رجل. أليس هذا كبير خدمه الآن؟ أعتقد ذلك. حسن، طاب يومك يا صاحب السعادة. طاب يومك أيها الرئيس كرومويل. طاب يومك. ينصرف شوبيز، يسير كرومويل على جانب المسرح ماتيو. ويومئ خلسة وبسرعة إلى رئيس الخدم ليتبعه. يتبعه ريتش، ثم يتوقف على حين يختبئ شوبيز ومرافقه خلف إحدى الستائر، وتظهر أرجلهم بوضوح من تحتها. سيدي، إن سير توماس لم يتحدث عن هذا الموضوع. إنه لا يتكلم عن هذا الموضوع حتى مع زوجته يا سيدي. ليس لذلك أي قيمة. إنه لا يتحدث عن هذا الموضوع حتى إلى ليدي مارغريت ابنته يا سيدي. هكذا؟ إنه قلق يا سيدي وخائف. خذ يا مات. شكرا. إن لونه يمتقع يا سيدي كلما ذكر هذا الأمر أمامه. حسن، خذ أيضا يا رجل. أوه يا سيدي. ريتش، هل ستسير في طريقي؟ كلا، أعتقد أنك ينبغي أن تعرف. ليس عندي ما أستطيع أن أقوله لك. يخرج ريتش من يمين المسرح وكرومويل من الشمال. يخرج شوبيز ومرافقوه من خلف الستارة إلى المسرح. وبعد يا ماتيو، إن سير توماس يستيقظ في 6 يا سيدي، ويصلي لمدة 1.5 ساعة، ويعيش خلال الصوم الكبير على الخبز والماء فقط. وبعد يذهب مرتين للاعتراف كل أسبوع على يد أحد القساوسة الدومينيكان. إنه ابن بار للكنيسة. هو كذلك يا سيدي. لكن ماذا كان يريد الرئيس كرومويل؟ تماما مثل الذي تريده يا سيدي. ليس هناك رجل يستطيع أن يخدم سيدين يا كبير الخدم. كلا، في الواقع يا سيدي فأنا أخدم سيدا واحدا. خذ أيها الرجل الطيب أستاذك. شكرا فتنعم بالسلام. وأنت أيضا يا سيدي. رعاك الله. ورعاك الله أيضا يا سيدي. يخرج شوبيز، إنه لرجل متدين جدا. يدخل ريتش. ماذا كان يبغي السنيور شوبيز يا ماتيو؟ ليس عندي أي فكرة يا سيدي. إذن خذ. وماذا قلت له؟ لقد قلت له إن سير توماس يتلو صلواته ويذهب للاعتراف في الكنيسة. ولما قلت له هذا؟ لأن هذا ما كان يريد أن يعرفه يا سيدي. لقد كان في إمكاني أن أقول له العديد من الأمور التي تتعلق بسير توماس، كأن أقول إنه مصاب بالروماتيزم، أو إنه يفضل النبيذ الأحمر عن الأبيض، وأنه سريع التأثر بدوار البحر، ومغرم بالرنجة ويخشى من الغرق. ولكن ذلك ما كان يريد أن يعرفه يا سيدي. وماذا قال؟ لقد قال إن سير توماس رجل من رجال الكنيسة الطيبين يا سيدي. حسن. وهذا صحيح أليس كذلك؟ لقد قلت لك يا سيدي ما قاله فحسب. لقد ذهب الرئيس كرومويل من هذا الطريق يا سيدي. هل سألتك أي طريق سلك الرئيس كرومويل؟ الشيء المهم هو أن تكون بعيدا عن التورط، فإنما أقوله لهم ما هي إلا معلومات عامة، لكن كل منهم أعطاني نقودا نظير ذلك، ويريد أن يعطي قيمة لما حصل عليه، لأنه دفع من أجله نقودا، وسوف يجعلون منه سرا حتى يؤكدوا لأنفسهم أنهم لم يخدعوا. سيجعلون منه سرا بما يكسبوه من أهمية وخطورة. وإذا أرادوا أن يوقعوا بي فسأخذوا أصم وأعمى وأبكم. إن هذه النقود أكثر مما أتقضاه في أسبوعين. يختفي منظر قصر هامبتون، ويتوالى إنزال الستائر الواحدة بعد الأخرى، وكل واحدة تغطي سابقتها، وتحمل المناظر التالية بالترتيب: أزهار عباد الشمس والرياحين والورود والماجنوليا، وتلقي الستائر ظلالا طويلة كظلال الأشجار. لا أثر له يا سيدي اللورد. سنجده بإذن الله يا أليس. لابد أن يكون في البيت. ليس موجودا بالبيت يا أمي. إذن لابد أن يكون موجودا هنا في الحديقة. إنه يذهب بالأمور بعيدا أكثر مما ينبغي يا أليس. وليس لي علم بها. ستؤدي به إلى نهاية سيئة، وأنا أعرف ذلك أيضا. ماتيو. أين والدي؟ أين سير توماس؟ أين سيدك؟ يا إلهي. يسوع. سيدتي الملك. أجل الملك أيها الأحمق. لكن ما العمل إذا حضر الملك ولم يكن كبير قضاته موجودا هنا؟ سيدي ليست غلطتي. ليدي أليس، لن يجني سير توماس خيرا من وراء ذلك. ليست هذه هي الطريقة التي جعل بها وولس من نفسه عظيما. إن لتوماس طريقته الخاصة في أداء الأمور يا سيد اللورد. أجل أجل، إن توماس فريد في تصرفاتي. لكن أين هو؟ يفتح رئيس الخدم بابا في أعلى المسرح. توماس. سيدي. سيدي اللورد كبير القضاة، أي ضرب من ضروب الحماقة هذا؟ هل يزورك الملك كل يوم؟ لا، ولكنني أذهب في أغلب الأيام لأؤدي صلاة الغروب. إن الملك هنا. ولكن أليس المقصود من هذه الزيارة أن تكون مفاجأة؟ بالنسبة لك نعم، لكن ليس بالنسبة لي. أبي. أجل، هل ترى أن تقابل الملك متخفيا في مسوح كاهن؟ في ثياب كاهن يا سيد اللورد كبير القضاء؟ إنك تسيء بذلك إلى شرف الملك، إلى المنصب. إن العمل من أجل الله لا يجلب الخزي والعار لأي منصب. صدقني عزيزي بأنني لا أحقر من شأن الشرف الذي يسبغه علي جلالته. اخلع اخلع بلدك. حسن، انه رداء جميل يا أليس، أليس كذلك يا مارغريت؟ نورفولك، انني كالطائر الوحشي، ألست كذلك؟ هدئي من روعك يا أليس. نحن الآن على استعداد. توماس ماذا في الأمر؟ أقسم إنه بإمكانك أن تكون طائشا. توماس توماس أي وهم استبد بك؟ ليس هذا وهما. أين جواربك الأخرى الحسنة؟ اهدأ يا أبي. كفى كفى. أليس في هذا ما يكفي؟ لقد حضر الملك. يدخل الملك هنري في ثياب موشاة بالذهب، يسرع مبتعدا عن ضوء الشمس في منتصف الطريق فوق السلم، ويركع الجميع. مولاي إن جلالتكم تسبغون على داري شرفا يفوق ما تستطيع أن تتحمله. لا داعي للاحتفال يا توماس، لا داعي للاحتفاء. لقد تصادف أن كنت أعبر النهر فرغبت في زيارتك. أوه انظر الطين في حذائي. إننا نتجنب ذلك يا مولاي عندما نسير في الطريق. أوه الطريق، إن هناك طريقا خاصا بي يا توماس، النهر، نهري. أوه بحق السماء يا لها من أمسية، أخشى أن يكون حضورنا مفاجأة لك ليدي أليس. كلا يا مولاي. نعم، ولكننا مستعدون للقائك ومستعدون للترحيب بكم يا مولاي. أقدم لجلالتكم ابنتي مارغريت يا مولاي. لم تحظى بشرف لقائكم من قبل يا مولاي. مولاي قالوا لي يا مارغريت إنك متعلمة. أجيبي أجيبي يا مارغريت. ربما أعد كذلك بين النساء يا مولاي. هل درست اللغة اللاتينية القديمة أم لاتينية أكسفورد؟ بل لغة والدي اللاتينية يا مولاي. جميل جميل، إنها أحسن اللغات. وهل علمك اليونانية أيضا؟ ليس والدي هو الذي علمني إياها، لكنه صديقه جون كول، عميد كلية سانت بول. وفي اللغة اليونانية كما هو الحال في اللغة اللاتينية يفقد الأستاذ مهارته أمام جهل التلميذ. طيب طيب طيب، أرجو أن تنتبه يا توماس إلى أن تأليف الكتب ليس له نهاية، وأن القراءة الكثيرة أيضا توهن الجسم. مارغريت. نعم. أتستطيعين الرقص أيضا؟ ليس كما ينبغي يا مولاي. حسن، أما أنا فأرقص بمهارة فائقة. هذه ساق راقص يا مارغريت. مولاي. نورفولك، هذه ساق مصارع، ولكنني أستطيع أن أطرحه أرضا. هل أريهم يا هوارد؟ أطرحه أرضا؟ لا داعي يا مولاي. أنت رقيقة الإحساس. جميل يا مارغريت، جميل. ستقرئين لي؟ لا لا لا، ستقرئين لي ليدي أليس. إن النهر قد فتح شهيتي. لو سمح مولاي بمشاركتنا عشاء بسيطا. يسرني ذلك. هل تعرفين أنني على قدر من التعليم أيضا؟ إن الدنيا كلها تعرف كتابكم يا مولاي، الذي اشتمل على مقدسات الكنيسة السبع. نعم نعم، إن الفضل بيني وبينكم يرجع إلى أبيك في هذا الكتاب، أليس كذلك يا توماس؟ ليس إلا بقدر ضئيل يا مولاي، مساهمة بسيطة. يحاول أن يخجلني بتواضعي. ليدي أليس، سنحضر في إثركم بعد لحظات أنا وتوماس. انتظروا انتظروا. مارغريت، هل أنت مغرمة بالموسيقى؟ نعم يا مولاي. إذن انفخي انفخي مارغريت. لقد أحضرتها معي ليدي أليس، خذيها إلى الداخل. استمع إلى هذا يا توماس، استمع. هل تعرف؟ ها توماس؟ كلا يا مولاي، فأنا اسمع. لقد أنزلت سفينة اليوم إلى الماء يا توماس. أجل يا مولاي وأنا استمع يا رجل استمع. السفينة جريت هاري، لقد توليت قيادتها بنفسي. إنك يا مولاي تجيد الكثير من الأشياء. تجربة عظيمة، تجربة عظيمة يا توماس. أجل يا مولاي. إنني غبي غبي. وكيف ذلك يا مولاي؟ وماذا أكون غير غبي حتى أعيش في البلاط بين جماعة من المنحلين بينما لي أصدقاء يملكون الحدائق. مولاي. أو لا داعي للمجاملة والحفاوة يا توماس. اجلس اجلس يا توماس اجلس. أنت صديقي أليس كذلك؟ صاحب الجلالة. وشكرا لله أن وجدت صديقا في شخص قاضي القضاء. عنده الاستعداد لأن يكون صديقا أثق فيه أكثر من أن يكون كبيرا للقضاء. مولاي إن معرفتي لقضاء توماس توماس سأحكم على قدراتك. هل تعلم أن وولسي هو الذي رشحك لمنصب كبير القضاء؟ وولسي؟ نعم وولسي قبل أن يموت. لقد رشحك وولسي وهو لم يكن غبيا. لقد كان رجلا سياسيا ذا كفاءة لا يدانيه فيها أحد يا مولاي. أكان كذلك؟ أكان كما تقول؟ إذا لماذا خيب ظني فيه؟ مولاي. أجلس أجلس يا توماس أجلس. إذا فقد كانت دناءة أجل سفالة. كنت محقا في القضاء عليه. لقد كان معتزا بنفسه للغاية يا توماس، متكبرا متعاليا في كل شيء، وخيب أملي فيه. لقد خيب رجائي فيه يا توماس، في الشيء الوحيد الذي يهمني، ذلك الشيء الوحيد الذي ما زال يهمني حتى الآن. ولماذا؟ لماذا يا توماس؟ لأنه أراد أن يكون البابا. أراد أن يكون البابا. أجل أراد أن يكون بابا روما. سأقول لك شيئا يا توماس وسوف تتحقق منه بنفسك. لن تتحقق لإنجلترا سعادة طالما كان فيها كرادلة. سوف أنسى إحساسي بهذه الدفة الضخمة تحت يدي. أبحرت بها عبر شواطئ نهر الدوكت وتجولت هناك وعدت بها إلى تلبوري. بإمكان المرء أن يطوف حول العالم آمنا بهذه السفينة. بعض الناس يستطيعون يا مولاي. توماس توماس بالنسبة لموضوع طلاقي، هل فكرت فيه منذ أن تحادثنا بشأنه آخر مرة؟ لم أفكر في شيء سواه. إذن فقد توصلت إلى قرار واضح، وهو أن تطلق الملكة كاترين يا مولاي. كلما فكرت فيه كلما أرى بوضوح أنني لن أتفق معكم في ذلك يا مولاي، وأن كل ما في وسعي هو ألا أفكر في هذا الأمر على الإطلاق. إذن فأنت لم تفكر بما فيه الكفاية يا توماس. بحق الله لما تتمسك بالوقوف ضدي فيما ترغبه نفسي ويمس شغاف قلبي. مولاي هاك ذراعي الأيمن، أخرج خنجرك وابطره من عند كتفي. عندئذ سوف أضحك وأشكرك. إذا كانت هذه هي الوسيلة التي تجعلني أتفق معكم يا مولاي بضمير هادئ مطمئن. أعرف ذلك يا توماس أعرف ذلك. ألتمس العفو إن كنت قد أخطأت. تكلم إذن يا توماس. عندما تسلمت منكم خاتم الدولة وعدت جلالتكم بعدم ملاحقتي بهذا الأمر. وهكذا أكون قد حنست بوعدي يا سيد مور. لا لا فأنا أمزح أنا أمزح أنا أمزح بطريقة خشنة. أعتقد في الغالب أنني رجل خشن، أجل شاب يافع خشن. مولاي اجلس اجلس يا توماس اجلس. هذه زهرة المغنوليا، لدينا مثلها في قصر هامبتون إلا أنها ليست في احمرارها. إنني في حالة ذهنية رائعة. جميلة هذه الزهرة. ينبغي أن تقدر يا توماس أن نفسي يتهدد وخطر. لم يكن الأمر زواجا، لقد كانت أرملة شقيقي، وقد جاء في الإنجيل الإصحاح 18 الآية 16 بأنه لا يجب عليك أن تنكشف على عورة زوجة أخيك. أجل يا مولاي لكن السفر، هذا السفر به غموض ولبس. مولاي ليس عندي الاستعداد لأن أقحم نفسي في هذه الأمور، وأعتقد أنها من اختصاص المجلس المقدس. توماس توماس هل تعتقد يا توماس أن الإنسان يكون في حاجة إلى بابا يرشده عندما يرتكب خطيئة؟ لقد كانت خطيئة يا توماس، وأنا أعترف بها ونادم لاقترافها، ولقد عقبني الله إذ لم يعش لي ولد. لقد كان يموتون يا توماس ولدا بعد ولد عقب ولادته مباشرة أو خلال الشهر الأول، ولم أرى لله دلالة في أي شيء أبلغ مما رأيت. لقد رزقني الله طفلة جميلة لطيفة، لكنني لم أوهب ولدا، وأرى واجبا محتما علي الآن أن أطلق الملكة، ولن يستطيع كل البابوات ابتداء من سان بيتر أن يقفوا حائلا بيني وبين ما يمليه علي واجبي. فكيف لا تستطيع أن تدرك ذلك وكل من عداك يدركه؟ إذن فلماذا تحتاج يا مولاي إلى تأييد المطوار؟ لأنك شريف يا توماس، شريف، والأهم من ذلك الأمر أنك معروف بشرفك. فهناك هؤلاء من أمثال نورفولك الذين يسيرون في ركابي لأنني أضع التاج على رأسي، وآخرون من أمثال كرومويل يسيرون في ركابي لأنهم ذئاب ذوي أسنان حادة، وأنا الأسد الذي يتزعمهم. وهناك من يسيرون في الركب لأنهم لابد أن يسيروا في ركاب أي شيء يتحرك. وهناك أنت يا توماس. إنني أحس بالسقم كلما أفكر في الضيق الذي سأسببه لكم يا مولاي. كلا كلا يا توماس، أنا أحترم فيك إخلاصك، أنا أحترمك يا توماس. أنت رجل نادر، نادر ندرة الماء في الصحراء. توماس، هل أعجبتك موسيقانا؟ إن هذا اللحن الذي عزفوه له بعض حسن. قل لي يا توماس، ما رأيك فيه؟ أيمكن أن تكون هذه الموسيقى من وضع مولاي؟ لقد اكتشفت ذلك إذن. والآن أود أن أعرف رأيك بصراحة، فهذا شيء يجهدني يا توماس، خاصة بالنسبة لنا نحن الفنانين. فرغم أننا نحب الثناء والإطراء، إلا أننا نفضل الحق أكثر يا توماس. إذن فسوف أقول لك يا مولاي رأيي فيها بصراحة. تكلم إذن يا توماس. إنها تبدو لي ممتعة. توماس، لقد اخترت الرجل المناسب لمنصب كبير القضاء، ويجب علي إنصافا للحق أن أقول بأن تذوقي للموسيقى كما هو معروف شيء يرثى له. توماس، توماس، إن تذوقك للموسيقى تذوق رائع ويتفق تماما مع تذوقي للموسيقى أو الموسيقى. دعهم يرجعون بدوني يا توماس، ستجدني أعيش هنا في تشيلسي وأؤلف الموسيقى. بيتي تحت تصرفك يا مولاي. توماس، أنت تفهمني يا توماس، سنبقى هنا معا نؤلف الموسيقى. هل يتفضل مولاي ويشرف داري بتناول العشاء؟ أجل، أتعتقد أنني سأصرخ في طلبك؟ إن زوجتي ستكون أكثر. أجل أجل أجل يا توماس. توماس، بالنسبة للموضوع الآخر يا توماس، لاحظ أنني لا أريد أي معارضة مولاي. قلت لا معارضة، لا معارضة يا توماس، لا معارضة. إن ضميرك شيء يخصك، ولكنك كبير قضاة، وإليك كلمتي الأخيرة. سأعفيك من هذا الأمر، ولكنني لن أتقبل هذا منك برضا يا توماس، كما أنني لا أريد أي معارضة. أنا أعرف ما سيحدث، سوف يعارضني الأساقفة، هؤلاء المنافقون المتخمون أمراء الكنيسة والبابا أيضا. هل تظن أنني سأحرق في نار جهنم وأطرد من رحمة الكنيسة لأن الإمبراطور قد سلط سيفه على عنق بابا روما؟ منافقون، كلهم منافقون، لكن حذاري يا توماس، حذاري أن تنضم إلى زمرتهم. طأطئ إذا أردت، ولكنني لن أتحمل أي معارضة، ولا عبارة ولا إشارة ولا خطابات ولا كتيبات. حاذر من ذلك يا توماس، لا أريد كتابات ضدي. إنك تظلمني يا مولاي، فأنا وزيرك المخلص الأمين، وإذا كنت لا أستطيع أن أخدمك في هذا الأمر الخطير الذي يختص بالملكة. ليس لدي ملكة. إن كاترين ليست زوجتي، وليس في وسع أي كاهن أن يجعل منها زوجة لي، وكل من يدعي ذلك فهو ليس بكاذب فحسب، إنما هو خائن. تذكر ذلك يا توماس. هل أنا ثرثار يا مولاي؟ بل إنك عنيد، عنيد. لو انك انضمنت الى صفي لرفعتك الى مكانة عالية في الحال، مكانة عالية بيدي هاتين. أوه، انك تغمرني بعطفك يا مولاي. أوه، ما هذا؟ الساعة تدق الثامنة يا مولاي. أوه، ها، ها، ها، ارفع قامتك يا رجل، ألم أعهدك؟ ألا نأكل يا توماس؟ إذا تفضلتم يا مولاي. ماذا ستغني لنا يا مولاي؟ قلت إن الساعة الثامنة. توماس، إن مد البحر سيرتفع، لقد نسيت ذلك، يحسن أن أنصرف. أنا آسف يا مولاي. يجب أن ألحق بالمد، وإلا فلن أستطيع العودة إلى ريشموند حتى. لا داعي، لا داعي، لا داعي، لا داعي، لا داعي لأن تخرج. أبلغ نورفولك. ليدي أليس مولاي. يجب أن أنصرف الآن حتى ألحق بالمد. والحق يقال يا ليدي أليس إنني نسيت نفسي في مرفائكم هنا حيث الوقت يمضي بسرعة. إن مشاغلي تدعوني في البلاط، ولذا أقدم وافر شكري وأقول لكم ليلة طيبة ليدي أليس. ليلة طيبة يا صاحب الجلالة. توماس، ما الذي حدث؟ لابد أنك ضايقت بعض الشيء. لما؟ لم يكن أمامي غير ذلك. ولقد كنت رقيقا للغاية يا توماس. اسمعي، عليك أن تراعي شؤون بيتك فقط. ها أنا أراعي شؤون بيتي. حسن يا أليس، ماذا تريدين مني أن أفعل؟ أن تخضع لإرادته. إن لم يكن في مقدورك أن تخضع فاخضع له. ليس في إمكاني أن أخضع الملك، لكن هناك مساحة، مساحة صغيرة أنا فيها صاحب الكلمة، مساحة صغيرة جدا، أصغر بكثير من ملاعب التنس الخاصة بجلالته. انظري، الساعة الثامنة، وفي الساعة الثامنة تحب ليدي آن أن ترقص. أعتقد أن الأمر كذلك. وأنت تقف حائلا بينهما. أنا؟ إنما يقف حائلا بينهما هو شريعة الكنيسة المقدسة، أما أنا فأقل أهمية مما تظنين يا أليس. فلتبقي على صداقته يا توماس. يمكنك أن تعتمدي علي فيما يمكن أن يؤدى بالابتسامات. لكنك لا تعرف كيف تتملق. إنني أجيد التملق، بل إن طريقتي في التملق بدأت تنتشر على أوسع نطاق بين الناس. إن تملقي يشبه السائل الحلو المركز الذي تضاف إليه سوائل خفيفة من الوقاحة الفطنة. كنت أرغب في أن يتناول العشاء هنا. أجل، وكنا سنحيا على ذكر هذا العشاء البسيط لمدة أسبوعين. أليس، اهدئي بالا، إن جسدي ليس من الصنف الذي يصنع منه الشهداء. سير توماس. لا. حسن يا روبر، ماذا تبغي؟ لقد أخبرتك يا ويليام بأن لا تحضر. أنا لست ممن يطيعون الأمر بسهولة. لقد طلبت منك أن لا تحضر. ميك، إني ممتلئ حتى حلقي. ليس هذا من المناسب. وهل يجب أن يكون كل شيء مناسبا؟ فأنا لست رجلا مناسبا يا ميك، لأنني ذو ضمير لا يتفق معكم. روبر. بوك دوشة. نفخة واحدة منك من ضميرك النحاسي وتنهار أسوار ابنتي أمامها. لقد ربيتها يا سيدي. منذ متى وأنت هنا؟ هل أنت من حاشية الملك؟ كلا يا سيدي، أنا لست من حاشية الملك. إنني لا أود أن أتحدث معك بهذا الخصوص، لأن روحي في حالة من القلق. حقا يا ويل، لماذا؟ لقد عرض علي مقعد في الدورة البرلمانية القادمة. أينبغي علي أن أخذه؟ كلا، ولكن ذلك يتوقف على مبادئك. وعلى كل، فأنت ممن يمكن أن يحقق الكثير من الأشياء الحسنة في الدورة البرلمانية القادمة، خاصة بما لديك من آراء لإصلاح الكنيسة. إن آرائي في الكنيسة، ويجب أن أعترف، قد تبدلت بعض الشيء منذ التقينا آخر مرة، ولكن رأيي بالنسبة لرجال الكنيسة لم يتغير. هؤلاء الصيارفة الذين يستغلون بيوت الله والذين يجب علينا أن نقتص منهم بصياط من جهنم إذا لزم الأمر، ولكن الهجوم على الكنيسة في حد ذاتها فهذا ما لا أقبله، لأنه يعد تهجما على ذات الله. روبر، إنه عمل من أعمال الشيطان. روبر، يقوم به أعوان الشيطان. بحق الله يا روبر، أرجو أن تراعي وظيفتي. إذا كنت تبقي على وظيفتك. أنا لا أبقي على وظيفتي، لكن هناك أمور لا يجب أن أسمعها. سفسطة، هذا ما قيل لي. لقد أفسدك البلاط يا سير توماس. لم تعد الرجل الذي كنت. لقد تعلمت كيف تسائل الأمور، لقد تعلمت كيف تتملق. ها أنت ترين يا أليس أن لي شهرة في هذا المجال. أقسم بالله يا روبر، لو أنني كنت كبير القضاة لأمرت بجلدك. السيد ريتش موجود هنا يا سير توماس. مساء الخير يا سيدي. ريتشارد. مساء الخير ليدي أليس. مساء ليدي مارغريت. مساء الخير يا سيد ريتش. هل تعرف ويليام روبر الصغير؟ لا، قد سمعت عنه بالطبع. مساء الخير يا سيد ريتش. هل سمعت عني؟ نعم، لكن في أي مجال؟ لست أدري ما الذي يمكن أن تكون قد سمعته عني. أحس بأن وجودي غير مرغوب فيه. لماذا يا ريتشارد؟ هل صدر منك شيء؟ هل صدر منك شيء يجعل وجودك غير مرغوب فيه؟ إذن لماذا تشكون في؟ سأبدأ في الشك. سير توماس، كرومويل يتحرى عنك. يتحرى عنك وعنك بالذات، ويجمع عنك المعلومات بصفة دائمة. أعرف ذلك. انتظر دقيقة يا ماتيو. وهذا أحد عيوني. بالطبع، فهو أحد خدامي. والسينيور شوبيز السفير الإمبراطوري يجمع معلومات أيضا، هذه إحدى وظائفه. أنت تنظر إلي كما لو كنت عدوا لك. لماذا يا ريتشارد؟ لماذا؟ إنك ترتعش. لقد جرفني التيار، فلتساعدني. كيف؟ دعني أعمل لخدمتك. كلا، ستجدني راسخ القدم. ريتشارد، أنت لا تستطيع أن تملك زمام نفسك حتى هذه الليلة. يجب أن يقبض علي. أجل. بأي تهمة؟ إنه رجل خطر. بتهمة التشهير، إنه جاسوس. هو كذلك، يجب أن تقبض علي. إنه رجل شرير يا أبي. ليس هناك قانون يدينه. بل هناك القانون الإلهي. إذن فالله يستطيع أن يقبض علي. سفسطة فوق سفسطة. كلا، فهذه هي السذاجة التامة. القانون يا روبر، القانون. إنني أعرف ما هو مشروع وليس ما هو صواب، وأنا أستمسك بما هو مشروع. إذن فأنت تقر قوانين البشر وتفضلها على شرائع السماء. كلا، فالفرق شاسع. ولكن دعني ألفت نظرك لحقيقة، وهي أني لست إلها. إن أعاصير وتيارات الباطل والحق التي تبحرون وسطها بسهولة، لا أستطيع أن أبحر وسطها، لأنني لست ملاحا. ولكنك تجدني في متاهات القانون دليلا ومرجعا، وأشك في أن أحدا من الأحياء والحمد لله يمكنه أن يلحق بي في هذا المضمار. لقد انصرف بالتأكيد بينما أنتما تتكلمان. فليذهب أينما شاء، حتى ولو كان هو الشيطان بعينه، حتى يخرق القانون. إذن فأنت الآن تعطي الفرصة للشيطان حتى يستفيد من القانون. نعم، وماذا يمكننا أن نفعل؟ هل نفتح ثغرة كبيرة في القانون حتى نطارد الشيطان؟ أود لو أحطم أي قانون في إنجلترا يسمح بذلك. روبر، وعندما ينهار آخر قانون ويلتف الشيطان حولك، فأين تختبئ؟ أين تختبئ إذن؟ والقوانين كلها معطلة. إن هذا البلد يغص بالقوانين من الشاطئ إلى الشاطئ، قوانين من وضع الإنسان لا شرائع سماوية. وإذا حطمتها وأنت الرجل الذي يستطيع أن يفعل ذلك، في هذه الحالة إذن أتعتقد أنك سوف تصمد ثابتا للأعاصير التي ستهب عليك؟ نعم، إنني أعطي الفرصة للشيطان ليفيد من القانون لأحقق السلامة لنفسي. لطالما اشتبهت في هذا، فهذا عجلك الذهبي، القانون هو إلهك. أوه ربر، إنك أحمق، الله هو إلهي، ولكنني أجده بعيد المنال، لا أدري أين هو ولا ماذا يريد. إن ربي يطلب عملا مستمرا حتى النهاية، ولا شيء غير ذلك. هل أنت على يقين من أن الله على هذا النحو؟ في هذه الحالة يبدو وكأنه معبود قديم تقدم له القرابين، لكن من المحتمل أن يكون إلها في الواقع. وسواء كان الله أو الشيطان يا روبر، هو الذي يبحث عني، فسيجدني مختفيا بين متاهات القانون، وسأخفي ابنتي معي، ولن أدعها ترفرف معكم فوق سارية مركب آرائكم المبحرة التي سرعان ما تجلب الكثرة أيضا. روبر، لقد كانت هذه خشونة منك. لكن ما الذي حدث هنا؟ كل ما في الأمر أنه لم يستطع أن يتحمل شخصا أحمق فانصرف. سوف يخفيك. يخفيك من ماذا؟ لقد لاحظت أنه لم يقل شيئا عن إخفائي، وأعتقد أنني من البدانة لدرجة أنه لا يستطيع معها أن يخفيني. إنه يعني كلانا كما تعرفين. ولكن يخفيكما من أي شيء؟ لست أدري إن كان هو يعلم. إنه لم يعد يقول لي حتى ولو كلمة بسيطة واضحة منذ أن انشغل بمشكلة الطلاق. وليس الله وحده هو الذي أصبح بعيد المنال، لكن هو نفسه الذي أصبح كذلك. روبر، لقد كنت تدافع عن مبادئك بخشونة. إن مبادئك رائعة، ذات مضمون ممتاز. وليس ذلك فقط، بل هي مبادئ سامية في الحقيقة. انظروا، يجب أن نأتي على كل هذا الطعام. أبي، ألا يمكنك أن تكون صريحا معنا؟ أنا لم أقف موقفا خاطئا من الشريعة والقانون العام، ولم أعصي أمرا لجلالته، وأعتقد تماما أنه لا يوجد رجل في إنجلترا أكثر أمنا مني. أريد تناول عشائي. هيا سوف نحتاج إلى مساعدتك يا ويل. لدينا نبيذ برجندي فاخر، إذا كانت مبادئك تسمح بذلك. إنها لا تسمح يا سيدي. إذن فامزجه بقليل من الماء. الماء فقط هو المسموح به يا سيدي. يا للفتى المسكين. لماذا يجمع كرومويل المعلومات عنك؟ لأنني شخصية بارزة، ولابد أن هناك شخصا ما في مكان ما يجمع معلومات عن كرومويل. لا داعي الآن لمثل هذه الأسئلة، يجب أن نتناول الطعام. هيا روبر، توجد بطة محشوة لو تفضلت. إنني يا ويل أثق بك ثقة تامة، لكن ليس بمبادئك. أنت ترى أننا نتكلم عن مبادئنا وكأنها رواسي نتعلق بها، أما إذا اكفهر الجو فجأة فستبحر إلى مكان تكون الريح فيه أكثر أمنا والفرصة متاحة لصيد أوفر، وتقول انظر لقد رسوت. لقد رسوت بمبادئي. يخرج مور وروبر من أعلى السلم، ثم يدخل رجل العامة وهو يجر خلفه سلة يخرج منها لافتة لحانة صغيرة ويعلقها على مخيم صغير، ثم يتفحصها. التابع الوفي، هذه حانة وأنا الساقي. إن سير توماس رجل متعمق لدرجة أن المرء يحتاج إلى قدر كبير من التعليم حتى يصبح في مثل تعمقه، وطبيعته عميقة هي الأخرى، وأمثالي لا يتوقع منهم أن يستطيعوا مسايرة منهج هذا الرجل. أنا أستطيع كل شيء تماما، وأنا على استعداد. في في خدمتك يا سيدي. هل هذا مكان ملائم لتدبير مؤامرة أيها الساقي؟ لقد طلبت غرفة خاصة يا سيدي. أجل، أريد غرفة لا تكثر بها الأركان المعتمة. لا أفهمك يا سيدي، لا يوجد سوى الأركان الأربعة كما ترى. لن تفهمني. فعلا يا سيدي. هل تعرف من أنا؟ كلا يا سيدي. دعك من التخابث أيها الساقي. لا أفهم يا سيدي. عندما يكون أمثالك على هذا القدر من الحصافة فيحق لأمثالي أن يتساءلوا من منا هو الغبي. ما زلت غير قادر على فهمك يا سيدي. أنا سيد كل رجال الدولة وتقول إني لا أفهم شيئا؟ حسن أخرج. أقبل أقبل يا ريتش. ربما تصور أنني ثمل بعض الشيء، لكن ليس بفعل الخمر، إنما بسبب النجاح. ومن منا لا تدير رأسه نشوة النجاح؟ لا يحصل أحد منا على القدر الكافي منه فيما عدا الملوك الذين يولدون سكارى. نجاح؟ أي نجاح؟ خمن. هل عينت جابيا للضرائب في إحدى الولايات؟ أنت الذي تلصق أذنك وتتسقط الأخبار، ألا تعرف؟ كلا كلا، أرقى من ذلك. قائد الحرس الملكي؟ أفضل من ذلك. أفضل من قائد الحرس الملكي؟ أفضل بكثير. إن سير توماس باكت يقدم استقالته. سكرتير المجلس؟ شيء مذهل، أليس كذلك؟ لا كلا كلا، أقصد في رأيي أن هذا شيء منطقي. لا حفاوة ولا احتفال إجلس كما يقول صاحب الجلالة. أجل انظر يا ريتش كيف أثق بك. لن أردد خبرا كهذا أو أنقله إلى أحد. وأي أنواع الكلام الذي تردده أو تنقله؟ حسن، لا شيء قيل في مجال صداقة. أيمكنني أن أقول صداقة؟ إذا رغبت. هل تعتقد أنك قادر على كتمان خبر كهذا أو غيره؟ ولم لا؟ أنا جاد. وأنا كذلك. ريتش، هل أنت جاد؟ إن هذا يتوقف على ما يعرض علي. لا تقل ذلك لمجرد إرضائي. في الحق إن الأمر يتوقف على ما يعرض علي. كل واحد يعرف ذلك، وليس كثير من يستطيع أن يقوله. هناك بعض الأشياء لا يؤديها الإنسان مقابل أي شيء بالتأكيد. هذا القول يشبه حبال الإنقاذ الموجودة على رصيف الميناء، يرتاح المرء لرؤيتها في حين أنه لا يتوقع استعمالها. حسن، تهانئي. على ماذا؟ أعتقد أنك ستكون جامع ضرائب ناجحا لأسقفية يورك. أفي استطاعتك أن تمنحني هذه الوظيفة؟ فعلا. وماذا علي أن أفعل؟ لا شيء، ليس الأمر كما تتصور يا ريتش، فليس هناك قوانين فيما يتعلق بالعطايا والعقوبات، فالكثير من الشر له ثمنه من النجاح في الحياة. هل أنت متأكد من أنك لست تقيا؟ متأكد تماما. حاول أن تتأكد. إن الأمر ليس كما تتصور، إن الأمر يتعلق أكثر ما يتعلق بتسهيل الأمور، التسهيلات الإدارية، والهدف الطبيعي للإدارة هو أن نحافظ على هذه التسهيلات، وأعتقد أن سير توماس مور سيوافق على ذلك. فإذا أراد رجل أن يستبدل زوجته فمن الطبيعي أن تسمع له إذا كان ذلك ممكنا، وتمنعه إذا لم يكن كذلك. وهذا الموضوع يعتبر عادة وفي الحقيقة من الأمور قليلة الأهمية، ويقوم به القساوسة، لكن مع الحفاظ دائما على هذه التسهيلات. التسهيلات لمن؟ لصالحنا ولصالح كل فرد أيضا. وعلى كل، ففي حالتنا هذه فإن الرجل الذي يريد أن يستبدل زوجته هو مولانا الملك هنري المشمول بالرعاية الإلهية وثامن ملك بهذا الاسم. ومن السذاجة أن نقول إن الملك إذا أراد أن يستبدل زوجته فإنه لا يستطيع، لأن هذا من حقه، وواجبنا كمسؤولين أن نسهل الأمور بقدر المستطاع. وأقول كمسؤولين على افتراض أنك ستتولى هذا المركز الذي عرضته عليك بولاية يورك. أجل. إنها لبداية سيئة أن تنتاب المرء الكآبة حين يبتسم له الحظ. لا، أنا لست مكتئبا. ولكنك تبدو مكتئبا. إنني أرثي لنفسي، لقد فقدت طهري. لقد فقدته منذ وقت مضى. لو تأملت في الأمر لتبينت عدم أهميته بالنسبة لك. هذا صحيح، بالفعل لم يكن له أهمية. نحن نمارس إحساسا بالتحرر، أليس كذلك يا سيد ريتش؟ نوع جديد من الانتعاش لم تعهده رؤوسنا من قبل، وكأننا في هواء طلق. لا بأس بمنصب القائم على جمع الضرائب. لا بأس به كبداية، لكن ماذا نفعل الآن مع كبير القضاة؟ فهو رجل طاهر نقي. الشيء الغريب حقا أنه كذلك. نعم هو كذلك، والمزعج في الأمر أن هذه البراءة ستعقد الموضوع، بحيث لا يمكنك أن تستبدل زوجتك دون طلاق، ولن تستطيع الحصول على إذن بالطلاق إلا إذا وافق البابا، بالرغم من أن قداسته، هذا لو حكمنا عليه في ضوء أكثر المقاييس تحررا، فهو إنسان عجوز فاسد، فاسد إلى حد يلفت النظر إلى أنه ما يزال يحمل لقب البابا. من هذه الظروف مجتمعة أخشى بعضا من المتاعب في التنفيذ. بالضبط بالضبط بالضبط. لكن هذا الكأس الذي أعطاك إياه كم يساوي ثمنه؟ ريتش، لقد أعطاك كأسا فضيا، فبكم بعته؟ ب50 شلينا. هل بوسعك أن تأخذني إلى المحل؟ نعم. لكن من أين حصل عليه؟ لقد كان هدية من أحد المتقاضين، من امرأة، أليس كذلك؟ نعم. أمام أية محكمة؟ تشانسري؟ ريتش كفى، لا تسرف في الشراب. أمام أية محكمة كانت قضية هذه المدعية؟ محكمة التظلمات. وعلى هذا فالأمر كما ترى لم يكن مؤلما للغاية، أليس كذلك؟ كذا. هذا هو كل ما أريده، وفي المرة التالية ستجد الأمر أسهل. ولكن بماذا تفيدك هذه المعلومات التي تجمعها؟ في لا شيء على الإطلاق، عادة. لكنها في بعض الأحيان. حسن، فهناك بعض الأشخاص كما تعلم، المستقيمون، الثابتون، الذين يريدون لأنفسهم موقفا ثابتا لا يتغير، وبالطبع لا يستطيعون، لأن الوضع يسير بأي حال من الأحوال. وماذا يحدث إذن؟ إذا كان لديهم بصيرة فيجب عليهم أن يتنحوا عن الطريق. وماذا يحدث إن لم يكن لديهم البصيرة؟ ماذا؟ لا شيء على الإطلاق. في هذه الحالة خليق بهم أن يرحلوا إلى السماء. لكن سير توماس على قدر كبير من الوعي والحكمة، ومن الممكن أن نجعله يخاف. لا تنسى يا سيد كرومويل أنه طاهر نقي. أعتقد أننا نكتفي بهذا القدر هذه الليلة، وهو على أي حال كبير القضاء. سوف تجده صعب المراس لكي تخيفه. لقد أخطأت ضحيتك هذه المرة، إنه لا يعرف كيف يخاف. لا يعرف كيف يخاف، ذلك لأنه لم يضع يده في النار أبدا، كما أفعل بيدك الآن على ضوء هذه الشمعة. هل استمتعت بذلك؟ لعلك استمتعت بذلك. Thank you. الفصل الثاني. نفس منظر الفصل الأول، يبدو المسرح غارقا في الظلمة ما عدا بقعة واحدة مضيئة في مقدمة المسرح، حيث يقف رجل العامة يحمل كتابا ويحدد بأصابعه مكانا في الكتاب، ثم يضع نظارته على عينيه. لقد بدأت هذه الفترة في أوائل عام 1530، وها نحن الآن في نصف مايو من عام 1532. عامان تقريبا تدفق خلالهما تيار من الأحداث عبر قنطرة الزمن، ومن ضمن هذه الأحداث التي طفت على السطح الكنيسة الإنجليزية، أينع زهرة في جزيرتنا ذات العبقرية في الموازنة بين الأمور. هذا الأسلوب الذي تتميز به تلك الشواطئ، والذي ينحرف بتيار العواطف الدينية المتدفقة إلى مجرى الاعتدال، هذه تقدمة حسنة جدا، وقد تم تنفيذ هذا العمل العظيم الذي يعتبر مثالا دون إراقة نقطة من الدم، بل تم بإجراء بسيط من البرلمان. وقلة من التعساء فقط هم الذين تصدوا لتيار الحوادث، وبهذا جلبوا الدمار لأنفسهم، لأننا نتعامل مع عصر أقل صعوبة من عصرنا، إذ كان السجن دون محاكمة والتحقيق تحت تأثير التعذيب أشياء عادية في ذلك الوقت. تضاء أنوار المسرح ويظهر مور جالسا وروبر واقفا. يخرج رجل العامة، يتشح روبر بملابس سوداء ويعلق صليبا في صدره. أينبغي أن ترتدي هذه الملابس يا ويل؟ نعم. لماذا؟ لقد حان الوقت لكي يعلن الرجال العقلاء ولاءهم. وأي ولاء ينبغي على هؤلاء أن يعربوا عنه؟ ولائي للكنيسة. حسن، إنك في هذا تشبه المواطن الأسباني. إذن فالفضل يرجع إلى أسبانيا. في هذه الحالة كان لا يمكنك البقاء في أسبانيا لمدة 6 أشهر، ومن الممكن أن تحرق حيا في أسبانيا خلال فترة تمردك على الدين. أعتقد أن لديك الحق في أن تذكرني بذلك، إن قيد الوظيفة الذي ترتديه هو امتهان لكرامتك. لقد قلت لك أن الأساقفة في مجلسهم هذا الصباح رضخوا، فسأنزع هذا القيد عن نفسي، وعلى كل فليس فيه أي مهانة، لقد ارتداه رجال عظام قبل أن ارتديه. ومتى تتوقع أن تسمع رأي أساقفة كانتبري؟ الآن حالا، فلقد وعدني رئيس الأساقفة برسالة عاجلة. لست أرى أن مجلس الأساقفة يستطيع أن يغير من الأمر شيئا. أليست الكنيسة الآن جناحا من أجنحة القصر؟ فالملك الآن هو الرئيس الأعلى للكنيسة، أليس كذلك؟ كلا. فأنت تنكر إذن قانون السيادة؟ لا، أنا لا أنكره، إن القانون ينص على أن الملك هو الرئيس الأعلى لكنيسة إنجلترا. الرئيس الأعلى للكنيسة بقدر ما تسمح به شرائع الله. وإلى أي مدى تسمح شرائع الله بأن تصبح المسألة موضع نظر في حالة إذا لم تنص هذه الشرائع على رأي؟ مراوغة قانونية، سمها ما شئت، هي كذلك بالفعل والحمد لله. حسن جدا. وفي رأيك أنت، إلى أي مدى تسمح الشرائع الإلهية بذلك؟ سأحتفظ برأيي لنفسي يا ويل. حسن، إذن فسأقول لك رأيي. لا داعي، وإذا كان رأيك هو ما أعرفه الآن وقد يصبح لديك أولاد. ما الذي أوجبه أن يتذكر ذلك؟ لكي أحفظ لنفسي تعقلها. أفضل أن تنسى ذلك. إما أن يكون كلاكما من المجانين أو الأطفال. أو من القديسين يا سيدي. أوه يا أبي، لقد حضر سنيور شوبيز لرؤيتك. صاحب السعادة. أو قديسين يا سيدي، قديسين. بالطبع بالطبع هما كذلك من القديسين. روبر، أدر رأسك قليلا، أعتقد أنني أكتشف فيك بعضا من شفافية القديسين. كان من الواجب أن تخبرنا بذلك يا ويل. وأنت يا سيدي اللورد، أنت أيضا لا تخلو في هذه الآونة من بعض علامات القداسة. لا أحب أن أسمع هذا يا صاحب السعادة. والآن ماذا تطلب مني يا صاحب السعادة؟ ماذا يا صاحب السعادة؟ أليس في وسعي أن أحضر لأقدم احتراماتي إلى سقراط الإنجليزي مثلما يدعوك صديقك الملكي إيرازمس؟ نعم، أعتقد أنني الآن في حاجة لدعوة إيرازمس. سقراط، أنا لست على استعداد لتذوق السم يا صاحب السعادة، إذا كان هذا ما تطلبه. أوه، معاذ الله. آمين. لي أن أطلب شيئا؟ فوق كل اعتبار أحب أن أقول إننا أنا وأنت إخوة في المسيح. إن هذه سمة نتقاسمها مع باقي البشرية. إنك تعيش في تشيبسايد يا سينيور، وليس من الضروري أن تحضر إلى تشيلسي حتى تقيم صلة بأخ لك في المسيح، وكل ما عليك هو أن تفتح نافذتك وتتطهر. ويليام، إن السفير الإمبراطوري قد حضر لبعض المشاغل، فهل تسمح؟ لا، أنا أحتج. من الواضح أنه جاء لبعض المشاغل. لا لا، أنا أحتج. في الواقع ليبارككم الله يا أبنائي. وليبارك روحك يا صاحب السعادة. وإلى متى سنظل نستمع إلى هذه اللغة المقدسة على هذه الشواطئ؟ ليست مقدسة يا صاحب السعادة، بل قديمة. لا أستطيع أن أصدق يا سيدي بأنك سوف تسمح لنفسك بأن ترتبط بأفعال الملك هنري الأخيرة فيما يختص بالملكة كاترين. إن الرعايا يرتبطون بأعمال ملوكهم أرادوا أو لم يريدوا. ولكن كبير القضاة ليس فرضا عاديا، إنه يتحمل مسؤولية ما حدث. ألم تقدر أن الذي حدث بهذه الصورة السيئة كان يمكن أن يحدث بشكل أسوأ لو أن شخصا آخر كان هو كبير القضاة؟ صدقني يا سير توماس، أننا تتبعنا باهتمام مجهوداتك وتأثيرك على هذه السياسات وأينما كانت، وهذا شيء تشكر عليه. لكن هناك حد معين، أليس كذلك؟ نعم، هناك بعض الحدود. فعندما تتضخم مشكلة سيدة تعيسة وتنقلب إلى هجوم مباشر على عقيدة أمة بأكملها، فإننا نكون قد تخطينا الحدود. وبناء على هذا فإن قبول ذلك لا يجعل المرء سلبيا فحسب، بل فاسدا في الحقيقة. ماذا تريد؟ إن الإشاعات تقول إنه إذا رضخ مجلس الأساقفة لرغبة الملك فسوف تستقيل. فهمت. وافرض أن هذه الإشاعات صحيحة، فهل توافق على ذلك؟ أوافق، بل أصفق إعجابا. لماذا؟ لأنها تكشف عن رجل مشهود له بالعفة لم يستطع أن يتمادى مع هذه الشرور. وهذا الرجل هو كبير قضاة إنجلترا أيضا. صدقني يا سيدي، إن هذه الوقفة سوف تقدر. الوقفة؟ أجل يا سيدي، سوف تقدر وتفهم. ممن؟ من نصف مواطنيك سير توماس. لقد عدت الآن توا من جولة في يوركشاير ونورثامبرلاند. أفعلت ذلك حقا؟ إن الوضع هناك مختلف جدا يا سيدي اللورد. فإنهم على استعداد. استعداد لماذا؟ للمقاومة سير توماس. عفوا يا سيدي، إن صاحب السعادة دوك نورفولك. لقد انتهى كل شيء يا سيدي، إنهم قد. لحظة واحدة يا روبرت، فسوف أقول ذلك بنفسي. توماس، كنت على وشك الانصراف يا صاحب السعادة. كانت زيارة شخصية. لقد كنت أسعى لأن أستعير كتابا لكنني لم أفلح. هل أنت متأكد من عدم وجود نسخة أخرى يا سيدي؟ إذن فأنا مضطر لأن أترككم أيها السادة والسيدات. سير توماس، سأتكلم أنا يا روبرت. لقد أقر مجلس الأساقفة بعجزه وأذعن يا توماس، وسوف يدفع غرامة مالية قدرها 100,000 من الجنيهات، وقد قطعنا العلاقات مع روما. لقد كانت العلاقات حسنة مع روما. العلاقات مع روما، ألم يعارض أي واحد؟ الأب فيشر رجل رائع يا صاحب السعادة. هل هذا أمر أكيد؟ نعم، هذا السفير الأسباني رفيق هازل، أليس كذلك يا توماس؟ إنه لا يقصد ذلك على الإطلاق. لم يقصد أن يكون هازلا. ساعدني في خلع هذه القلادة. ليس لي شأن بذلك. هل لي أن أساعدك يا سيدي؟ لا شكرا يا ويل. أليس، يا للجحيم، بحق المسيح ودمي لن أفعل ذلك. أنت الرجل المعروف بحكمتك كالشمس والقمر، هل من الحكمة أن تخون قدرتك وتتخلى عن عملك وتنسى مكانتك وواجبك نحو أقاربك وتتصرف ككتاب مطبوع؟ مارغريت، هل لك أن تساعديني؟ إذا شئت يا أبي. هذه الإبنة الماهرة. لكن لماذا سيد توماس؟ فسر لي سبب ذلك، وإلا فإنني سأقول لك من مكان هذا إن تصرفك هذا نوع من الجبن. وهو كذلك، سأقول لك إن هذا ليس إصلاحا بل هو حرب ضد الكنيسة. إن مليكنا يا نورفولك قد أعلن الحرب على البابا، لأن البابا رفض أن يصرح بأن مليكتنا ليست زوجا له. وهل هي كذلك؟ لن أجيب على هذا السؤال إلا لشخص واحد فقط، وهو الملك. أجل، وفي سرية تامة أيضا. إنك رجل حذر. نعم حذر، فأنا لست واحدا من صقوركم. حسن، نحن الآن في حالة حرب مع البابا، أليس البابا واحدا من الأمراء؟ أجل، وأميرا فاسدا. فاسد بما فيه الكفاية، لكن المشكلة ليست في ذلك بل في نظرية أنه ظل الله على الأرض وسرير القديس بطرس والرباط الوحيد الذي يربطنا بالمسيح. ويا له من رباط نواه ضعيف. وكذلك في الواقع. أيعقل هذا؟ ستفقد كل ما قد حصلت عليه، بما في ذلك احترام الناس لك بسبب نظرية. إن نجاح البابا الرسولي هو لماذا؟ إنها نظرية. أجل، لن تستطيع أن تراها أو تلمسها لأنها نظرية. إن الأمور بالنسبة لي ليست ما هي حق أو لا، بل ما أعتقد أنها حق، وليس ما أعتقد أنه حق فحسب بل ما أؤمن به. أعتقد أن حديثي غامض تماما. حسن جدا، فالغموض هو ما أحتاجه الآن. أعتقد أنك مريض أيها الرجل. هذه ليست أسبانيا كما تعلم. أتعاهدني على أن ما نقوله هنا بيننا لا يتسرب خارج هذه الحوائط؟ حسن جدا. وإذا أمرك الملك أن تكرر ما قلته لك؟ أعاهدك على الكتمان. لكن ماذا عن يمين الطاعة للملك؟ أتنصب لي فخا؟ كلا، وإنما أبصرك بما يحدثه الزمن. لماذا تعمل على إهانتي بهذه الحيل القانونية؟ لأنني خائف. وهذا هو الرد الذي تريده، إن الملك يقبل استقالتك بكل أسف، وإدراكا منه لكرم أخلاقكم وولائكم السابق له سيظل حاميكم فيما يتعلق بشرفك ومصالحك. أعتقد أن في هذا ما يكفي ليبدد خوفك. أرجو أن تنقل امتناني المتواضع لفضله. سأفعل ذلك. طاب يومك يا أليس، أفضل أن أتعامل معك بدلا من زوجك. يا هوارد، لقد قال السنيور شوبيز إنه قام بجولة في المنطقة الشمالية من البلاد. لقد كان يعتقد أننا سنواجه اضطرابات هناك، وهكذا أعتقد أنا. اضطرابات؟ وأي نوع من الاضطرابات؟ الكنيسة، الكنيسة القديمة وليست الكنيسة الجديدة، فنفوذها قوي في هذه المنطقة. إنني جاد يا هوارد، فأرجو أن تراقب الحدود طيلة العام القادم، وأرجو أن تتذكر الاتحاد القديم. سنراعي ذلك، سنفعل. أما فيما يتعلق بهذا الأسباني فلعل مما يريح بالك أن تعلم أن أحد مرافقيه في جولته هذه كان من عملاء السكرتير كرومويل. بالطبع، ما دام السيد كرومويل يمسك بزمام الأمور في يده. فعلا؟ أجل، وليس ذلك بمستغرب. شكرا لك على هذه المعلومات. إنه لا شيء طيب أن نعلم أنه ما زال لديك بعض من آثار الوطنية. هذه ملاحظة في منتهى الغباء يا نورفولك. وهكذا قد انتهيت، فماذا ستفعل الآن؟ أتجلس أمام المدفأة ترسم أوزا في الرماد؟ كلا على الإطلاق يا أليس، أرجو أن أتفرغ للكتابة قليلا. سأكتب، سأقرأ، سأفكر، وأعتقد أنني سأتعلم صيد السمك، أو سوف ألعب مع أحفادي عندما ينتهي ابن روبر من واجباته. أعلمك القراءة يا أليس؟ لا داعي بحق الله. روبر يا بني، آمل أن تكون راضيا عني. سيدي، إن ما فعلته كان حركة نبيلة منك. لفتة، كان من المستحيل أن أستمر يا ويل، ولم يكن في الذي فعلته أي حركة أو بطولة، لأنه إذا كان في مقدوري أن أستمر لكنت فعلت. وأرجو يا إلهي أن تعلم أنني لم أقم بأي لفتة. أليس، هل تعتقدين أنني أقوم بذلك من أجل حركة؟ هذه حركة وهذه حركة. أنا لست بهلوانا ممن يلعبون في الشوارع حتى أقوم بحركات. أنا رجل عمل. أن تقلل من شأن نفسك يا سيدي، فإن هذا ليس شيئا عمليا، بل شيء أخلاقي. الآن قد فهمتك يا ويل، فالأخلاق ليست شيئا عمليا. الأخلاق لفتات وإيماءات، لفتات معقدة نستمدها من الكتب. أليس هذا ما تقولينه يا أليس؟ وأنت يا ميك؟ هو كذلك، وبالنسبة لغالبيتنا أيضا يا أبي. أوه لا، إذا كنتم ستحتجون بالتواضع. أوه، يا لكم من قساة، يا لها من عائلة قاسية. تأجل، ولكن في إمكانك أن توجه الاتهام لمن ترغب، وأنا أعرف هذا بما فيه الكفاية. وإذا كانت توجد قسوة في هذه الدار فأنا أعرف أين مصدرها. لا يا أمه، أنك على استعداد لأن تمشي في قاع البحر وتتصور نفسك سرطان البحر إذا أوحي لك بذلك. وأنت يا روبر ستدفع به راقصا إلى مقصرة البرج مثل داوود بمزماره وهو ينثر ترانيمه على الطريق. يا لك من رجل ساذج بائس، أتعتقد أنهم سيتركونك هنا تنعم بتعلم صيد السمك؟ إذا لزمنا الصمت فسوف يتركوننا. اسمعوا، إن لي كلمة في هذا الصدد أود أن أقولها، فأنا لم أدلي بأي تصريح. لقد قدمت استقالتي، وهذا هو كل ما في الأمر فقط. أما بخصوص سلطة الملك وحق الطلاق الذي سيمنحه لنفسه وزواجه الذي سيعقده، فهل سمعتموني أدلي بتصريح بهذا الخصوص؟ لا، ولكن إذا كنت أفقد مكانتي وأنزل إلى مرتبة ربة بيت فأريد أن أعرف السبب الذي يمنعك من الإدلاء بتصريح الآن. كلا يا أليس. أوه، فهذه نقطة قانونية، وينبغي أن أصمت صمتا تاما، وكذلك أنت. بالاختصار أنت لا تثق بي. اسمعي، أنا كبير القضاة وكرومويل ورئيس سجان الملك، آخذ يدك الآن وأضعها على الإنجيل وعلى الصليب المبارك وأسألك، هل سمعت زوجك أيتها المرأة يدلي بتصريح في هذا الصدد؟ تذكري بحق فداء روحك، فماذا يكون جوابك الآن؟ كلا، ويجب أن يظل هكذا. ذلك حبل للنجاة، لكننا لن نضطر إلى استعماله. لكن مما يريح الإنسان أن يكون معه. لا، عندما يجدوني صامتا فلن يطلبوا شيئا أكثر من أن يتركوني صامتا، وسوف ترون. سيدي، إن الخدم في المطبخ يريدون معرفة ماذا حدث. أجل يجب أن نخبرهم. أليس يا عزيزتي، أغلب ظن أننا سنصرفهم، لكن ليس قبل أن نجد مكانا لكل منهم. لا نستطيع أن نجد أماكن لهم جميعا. كلا سنستطيع، قل لهم ذلك. إن لعنة الله تحل بنا سريعا. لكن ماذا عنك أنت يا ماتيو؟ سوف تكون شؤون الدار قليلة بالنسبة إليك، وأخشى أن يقل أجرك، فهل ستبقى؟ لا أستطيع أن أعرف يا سيدي. حينئذ يا سيدي. ولكنك رجل أعزب. أجل يا سيدي، لكنني أقصد. بالضبط، ولما ينبغي عليك أن تبقى؟ سوف أفتقدك يا ماتيو. كلا، لا، فلم يكن عندك الكثير من الوقت أبدا لي يا سيدي. أنت تفهمني تماما وأنا أعرف ذلك. سوف أفتقدك يا ماتيو، سوف أفتقدك. يخرج مور، ينتزع رئيس الخدم القبعة ويقذف بها على الأرض. فلتحل بي اللعنة الآن إذا لم أضع لهذه الأمور نهاية. يفتقد هو؟ يفتقد؟ يفتقدني؟ ماذا في من مميزات حتى يفتقداني؟ يبدو أنني سأقع في مأزق. ماتيو، هل تقبل عن طيب خاطر أن أنقص من أجرك؟ كلا يا سير توماس، لن أقبل. هكذا الأمر، هذا هو كل ما في الأمر. حسن، لقد تخلى عنه الحظ، أنا آسف من أجله، ولا ضير إطلاقا في أن أقول أنا آسف من أجله. حظ سيء، ولو كان لدي وفرة من الحظ السعيد لكنت أعطيته بعضا منه. أتمنى لو أننا جميعا حالفنا الحظ السعيد طوال حياتنا. أتمنى لو أننا كنا نملك أجنحة لنطير بها. أتمنى لو أن قطرات المطر تحولت إلى جعة. لكن هذا مستحيل. ولكن ماذا يكون الأمر لو أننا كنا لا نملك أجنحة نطير بها، بل كنا نمشي على الأرض بقدمين مفلطحتين؟ وماذا لو أن سوء الحظ وحسن الحظ أصبح شيئا عاديا في حياتنا؟ وماذا لو تحولت قطرات المطر إلى ماء؟ لكن لا تعقد المسألة هكذا بأن تضفي علي مميزات أعتقد أنني سأفقدها. لست أدري، يبدو أنني سأقع في مأزق. يخرج رجل العامة ويدخل نورفولك وكرومويل إلى الخلوة. لكنه لا يثير أي ضوضاء يا سيدي السكرتير، إنه صامت، فلماذا لا تتركه في صمت؟ لأنك يا صاحب السعادة لست من أرباب القلم، فقد لا تستطيع أن تقدر مدى ما وصلت إليه شهرته. إن صمته هذا يقلب أرجاء أوروبا من أعلاها إلى أسفلها، ويمكنني الآن أن أجمل القول في الآتي. لقد أبلغك بمحادثته مع السفير الإسباني عن جولته في المناطق الشمالية من البلاد، وحذرك من احتمال وقوع تمرد هناك. حدث ذلك؟ فمن الممكن إذن أن نقول إنه أظهر نفسه بمظهر العدو لآمال أسبانيا. وهذا رأيي تماما. تدبر الأمر معي يا صاحب السعادة، إذا كان هو الآن يعارض أسبانيا فهو إذن يساندنا. حسن، وهذا بالتأكيد ما يؤول إليه الأمر. أم أنك ترى أي احتمال آخر؟ كلا، وهذا هو الطريق الصحيح، ويمكنني أن أقول إن توماس مور لن يحيد عن الطريق الصحيح. أجل، قد يكون متقلبا، أما خائن فلا. وبقليل من الضغط يمكننا أن نجعله ينطق بما نريد، وكل ما نحتاجه منه تصريح مقتضب عن ولائه للنظام الحالي. ما زلت أقول دع الكلاب النائمة في رقادها. إن الملك لا يتفق معك في رأيك. وما هو نوع الضغط الذي تعتقد أنه سيفلح معه؟ إن لدي الدليل على أن سير توماس كان يقبل الرشاوى أثناء فترة توليه القضاء. ماذا؟ ألا لعنة الله، لقد كان القاضي الوحيد الذي لم يقبل رشوة منذ عهد كاتو. إن كل ما لديه بعد توليه منصب القضاء لمدة 3 سنوات يقدر ب100 جنيه وسلسلة من الذهب. ريتشارد، إنه كما تشير عمل عادي، ولكن العمل قد يكون عاديا ومألوفا ويبقى في الوقت نفسه جريمة. هذه الجريمة التي قد تؤدي بالإنسان إلى البرج. لا أصدق ذلك. يدخل ريتش ومعه امرأة. انتظري هنا. ريتش، اجلس. تعرف صاحب السعادة بالطبع. طبعا، فنحن أصدقاء قدماء. استخدمته لرعاية شؤون مكتبتي أو شيء من هذا القبيل، ألم تكن كذلك؟ تعالي هنا. إن اسم هذه السيدة هو كاترين أنجر، وهي قادمة من لينكلون، وكانت قد أقامت دعوى أمام محكمة التظلمات في... لقد كانت دعوى ممتلكات. إلزام الصمت. دعوى ممتلكات أمام محكمة التظلمات في أبريل عام 1526، وحصلت على حكم زائف مغرض. ثم حصلت على حكم صحيح لا يقبل الطعن من صديقنا توماس مور. كلا يا سيدي، لم يكن كذلك. لا يهمنا الحكم بقدر ما تهمنا الهدية التي أعطيتها للقاضي. أخبري هذا السيد المهذب عن هذا الأمر. أما بالنسبة للحكم فلا شك أنه حكم سليم. كلا يا سيدي، لقد أرسلت إليه يا سيدي كأسا فضيا إيطالي الصنع، اشتريته ب100 شلن. وهل قبل سير توماس هذا الكأس؟ لقد أرسلت. لقد قبله بالفعل، وتستطيع أن تتأكد من ذلك. يمكنك الانصراف. قلت انصرفي. هل هذه هي شاهدك؟ كلا، لكن الصدفة الغريبة أن هذا الكأس وقع أخيرا في يد السيد ريتش الموجود هنا. كيف؟ لا، قد أعطاه لي. أتستطيع أن تثبت ذلك؟ عندي بالخارج من يستطيع ذلك، ولقد كان رئيس خدمي مور في ذلك الوقت. أستدعي؟ لا داعي، فأنا أعرفه. لكن متى أعطاك توماس هذا الشيء؟ لا أستطيع أن أتذكر بالضبط. حسن، حاول أن تتذكر، بل انتظر، فأنا أستطيع أن أقول لك، أستطيع أن أقول كان ذلك في هذا الربيع وفي تلك الليلة التي كنا فيها معا هناك، ولقد كان معك كأس عندما انصرفنا، أليس كذلك؟ من الجائز أن يكون ذلك قد حدث. هل كان يعطيك كؤوسا باستمرار؟ لا أعتقد ذلك يا صاحب السعادة. إذن فالأمر كذلك. كان ذلك في أبريل، في 26 من أبريل، نفس الشهر الذي أقامت فيه هذه البقرة قضيتها لتنظر أمامه. وبمعنى آخر تستطيع القول أنه في اللحظة التي أدرك فيها أن هذا رشوة أراد التخلص منه. أعتقد أن الوقائع تحمل في طياتها هذا التأويل. هذا الاتهام أشبه بحصان لا يستطيع الجري في السباق أيها السيد السكرتير. مجرد ذريعة لمحاكمة يا صاحب السعادة، وسوف نجد شيئا أفضل من ذلك. اسمع كرومويل، لا أريد أن يكون لي دور في هذا الأمر. ليس لك أن تختار. ماذا تقول؟ إن الملك يرغب في أن تكون لك يد فعالة في الأمر. لكن الملك لم يخبرني بذلك. حقا؟ إذن فقد أخبرني. لكن لماذا؟ لأننا نشعر، وخاصة لما بينك وبين مور من صداقة معروفة، أن اشتراكك في هذا الأمر سوف يظهر أنه ليس هناك أي نوع من الاضطهاد أو الظلم، وما الأمر إلا تطبيق الإجراءات القانونية فقط، وهذا في الواقع ما أريد أن أدلل عليه. وسوف أخبر الملك عن ولائك لصديقك، وإذا أردت فسوف أخبره بأنك لا تريد أن تكون لك يد في هذا الموضوع أيضا. أتهددني يا كرومويل؟ عزيزي نورفولك، إن هذه ليست أسبانيا. حسنا. أنا آسف يا سيادة السكرتير، فقد نسيت أنه كان موجودا هناك في تلك الليلة. يجب أن تحاول تذكر هذه الأشياء. سيدي السكرتير، إنني خادمك المخلص. لم أعرف غبيا في مثل غباء هذا الدهق. سيكون من الصعب تحقيق ذلك يا سيدي السكرتير. سيكون سير توماس سمكة مراوغة يا ريتش، وسنحتاج إلى شباك ذات خيوط رقيقة ودقيقة. أجل يا سيد السكرتير. وسوف ننسج له واحدة يا ريتش، أنت وأنا، أليس كذلك؟ إن كل ما أتوق إليه يا سيد السكرتير أن أفعل ما هو صواب. أجل يا ريتش، أعرف ذلك، أنت على حق تماما، وإن كل شيء يجب أن يتم باسم القانون، وكل ما يلزمنا هو البحث عن هذا القانون الصحيح أو وضع قانون. ريتش، ناولني أوراقي من فضلك. هل لي في كلمة معك الآن يا سيدي؟ نحن لم نطلبك بعد يا ماتيو. أجل يا سيدي، لكن بخصوص نعم حسن، لقد بدأت أحتاج بالطبع إلى رئيس خدم، فإن شؤون منزلي بدأت تتسع. لكنني كما أتذكر يا ماتيو، لقد كان سلوكك نحوي في بعض الأحيان سلوكا مهينا. من الواجب أن أخالفك في هذا يا سيدي، فما هذه إلا تخيلات. لقد كنت في تلك الأيام ما تزال تشق طريقك، وعندما يصل المرء إلى مثل هذه المرتبة اللائقة يجب عليه أن يكف عن التفكير في مثل هذه الأمور. حسن، ولا أعتقد أنك تجد مسلك الناس مهينا هذه الأيام، هل تعتقد ذلك يا سيدي؟ ربما يكون هناك بعض الصواب فيما تقول. ناولني أوراقي. ماتيو، لن أسمح بذرة من الوقاحة. أرجو أن لا يكون هناك وقاحة يا سيدي. يبدو أنني لن أستطيع أن أسوس هذا الرجل، فهو ند لي. يبدو أن سير توماس قد تدهورت حالته بعض الشيء. تتغير الإضاءة ويصبح المنظر معتما تشيع فيه البرودة. يدخل شوبيز ومرافقوه متدثرين بالعباءات. سيحضر زوجي يا صاحب السعادة. شكرا يا سيدتي، ولكن أرجوك أن تنصرف قبل أن يحضر. إن لدي يا سيدتي رسالة ملكية يجب أن أبلغه بها. طيب. لو كنت رجلا بربريا همجيا لعطفت على هذه السيدة الإنجليزية الطيبة القلب من هذه الطبقة. إن الجو شديد البرودة يا صاحب السعادة. إنني أذكر أيام كانت هذه الغرفة دافئة بما فيه الكفاية، ولهذا كانت تجلب له عداء وبغضاء الأمير. ويا له من أمير عاق. أجل، إن سير توماس لرجل طيب. أجل يا صاحب السعادة، وإنني أحب سير توماس كثيرا جدا. حاذر ولا تفصح عن ذلك، حاذر. هل التعامل معه أمر غير مريح؟ هل الأمر كذلك؟ إن للطيبة مساوئها، أصغي الآن وتعلم. صاحب السعادة. نعم. هل صحيح يا صاحب السعادة أنه يقف في صفنا؟ لقد عارض كرومويل، ولقد أظهر ذلك على ما أعتقد. صحيح يا صاحب السعادة، ولكن إذا كان قد عارض كرومويل فهو يقف في صفنا، وليس هناك تأويل آخر. أعتقد أنه ليس هناك تأويل آخر يا صاحب السعادة. كم كنت أود لو أن أمك قد اختارت لك عملا آخر، فليس لديك أي موهبة سياسية على الإطلاق. هل هذه زيارة شخصية أخرى يا شوبيز، أم أنها زيارة رسمية؟ بين الاثنين يا سير توماس. هي رسمية إذن؟ لا، فمعي رسالة شخصية لك. ممن؟ من الملك تشارلز. هل تفضلت بأخذها؟ لا. لن ألمسها بأصبعي. إنها لا تتعلق بشؤون الدولة، وإنما تعبر عن تقدير مولاي لوقفتك. أنت والأسقف فيشر ضد ما اتخذ من إجراءات لما يدعى طلاق الملكة كاترين. إنني لم أتخذ أي موقف. لكن وجهة نظرك في الموضوع معروفة يا سير توماس. لقد قيل الكثير عن وجهة نظري وكله تخمين. اسمع يا سيدي، هل في مقدورك أن تقنع الملك هاري بأن هذه الرسالة لا تتعلق بشؤون الدولة؟ عزيزي سير توماس، لقد اتخذت كافة الاحتياطات. لقد حضرت إلى هنا متخفيا متنكرا تماما إلى أقصى حد. لم تفهمني. إن الأمر لا يتعلق باحتياطاتك، لكنه يتعلق بواجبي الذي يفرض علي أن آخذ هذه الرسالة وأسلمها للملك في الحال. ها؟ سير توماس، إن آراءك معروفة تماما كما تقول، ويبدو أن ولائي للملك أقل ذيوعا منها. أمري إن ويل سيحضر المزيد منها. أوه حسن حسن ما فعلتما. أهو جاف؟ هو كذلك. إنها عيدان حطب نحرقها يا صاحب السعادة. أليس انظري إلى هذه العيدان. هل تسمح بالخطاب يا صاحب السعادة؟ هذا الخطاب من الملك تشارلس، وأريد منكما أن تريا أنه لم يفتح بعد. لقد رفضت استلامه، وها أنتما تريان أن ختمها لم يفض بعد. كنت أتمنى يا صاحب السعادة أن أطلب إليك البقاء معنا، فالدفء الذي تبعثه هذه العيدان من الحطب متعة. إني أتنازل لك عن هذا. هيا بنا. هل لي أن أقول إنني واثق من أن تقدير مولاي لكم لن يشوبه أي نقص؟ أنا في غاية الامتنان والرضا. إنه رجل لا يعتمد عليه إطلاقا. ممتع وفاخر. حسن، إنه متعة طالما أنه يدوم. ليس فيه أي تسلية بالنسبة إليك، أليس كذلك؟ أريس، كنت أتمنى أن أستطيع أخذ النقود التي جمعها لي الأساقفة، ولكنني لم أستطع. لا أعتقد أنك تفعل ذلك. كانت هناك أسباب يا أليس. إننا لم نصل بعد إلى حد ثقتك الكاملة فينا حتى نعرف هذه الأسباب التي تمنع رجلا يعاني من الفقر من أخذ 4000 جنيه. أليس، إن هذا ليس فقرا. أتعرف ماذا سنأكل الليلة؟ نعم، جزر. نعم، جزرا ولحم ضأن نت لزوجة فارس النبيل. لكن على أسوأ حال يمكننا أن نتسول ونحتفظ بشملنا وننعم بالمرح سويا. المرح؟ أجل المرح. أعتقد أنه يجب أن تأخذ هذه النقود. هل تفهمون؟ لو أنني كنت أتقاضى من الكنيسة أجرا لقاء ما أكتب. ليس هناك صلة بين هذه النقود وبين ما تكتب، إنما هي صدقة، صدقة خالصة وبسيطة جمعت من رجال الإكليروس، خدام الدين المسيحي، من أعظمهم وأقلهم شأن. ولكنه يبدو كأجر. ولكنك رجل لا تأخذ بظواهر الأمور. ولكنني لم أقبل بالرغم من ذلك. ولو أن الملك تفهم هذا الأمر بالنسبة لي وللكنيسة، فستكون العاقبة وخيمة جدا إذا تبين أن هذا المال يدفع لي بمثابة أجر من الكنيسة. وخيمة؟ بل خطيرة، إذا أردت أن تفهمي. ولكنك لا تكتب شيئا ضد الملك. أنا أكتب، وفي هذا ما يكفي في ظروف مثل هذه. ولكنك قلت إنه ليس هناك خطر. لا أعتقد أن هناك خطر، ولا أريد أن يكون هناك خطر. يوجد بالخارج سيد من محكمة هامبتون، إذ أنك مطلوب للمثول أمام السكرتير كرومويل للرد على بعض الاتهامات. حسن جدا، لقد توقعنا ذلك، لكن متى؟ الآن. هذا لا يعني شيئا يا أريس، اطمئني، هذه مجرد إجراءات. حسن، أعتقد أن الآن تعني الآن. تتغير الإضاءة ويزحف الظلام على الآخرين ويعزى المور في بقعة ضوئية. أستطيع الذهاب معك؟ لماذا؟ كلا كلا، سأعود وقت العشاء وسأدعو كرومويل للعشاء لعل ذلك يرضيه. لا تمزح يا أبي. ولم لا؟ فالمزاح هو ما نحن بصدده. أخشى أن يتسلل الشيطان بيننا وفي غفلة منا حينما تمزح. إنه ليس شيطانا يا روبر يا بني، ولكنه مخام، وقضيتي مسبوكة تماما. يقولون إنه محام سريع الحركة. من؟ كرومويل؟ نعم. إنه مادي نفعي، وهذا هو وجه الشبه الوحيد بينه وبين الشيطان يا روبر يا بني. والمادي النفعي ما هو إلا سباك. تخرج أليس ومارغريت وروبر في الظلام، يضاء المسرح كله مرة ثانية، ويدخل كرومويل يحمل معه حافظة أوراق. أنا آسف لاستدعائك إلى هنا بهذا الإخطار السريع يا سير توماس، وجميل منك أن تحضر. كرومويل يجذب ستارة جانبية تكشف عن ريتش جالسا إلى منضدة عليها معدات الكتابة. هل تتفضل بالجلوس؟ أعتقد أنك تعرف السيد ريتش. طبعا في الواقع فنحن أصدقاء قدماء. إنك لترتدي ملابس فخمة يا ريتشارد. إن السيد ريتش سيقوم بتسجيل كل ما يدور بيننا من حديث. جميل منك أن تخبرني بذلك يا سيد السكرتير. صدقني يا سير توماس، كلا، فهذا مطلب بعيد المنال. لكن دعني أقول لك برغم كل شيء، إنك لن تجد بين المعجبين بك من هو أكثر إخلاصا مني. لم يحن الوقت بعد يا ريتش، لم يحن الوقت بعد. هل يمكنني أن أسمع الاتهامات؟ اتهامات؟ لقد فهمت أن هناك بعض الاتهامات، بعض الغموض في السلوك، ومن العسير علي أن أطلق عليها اتهامات. أرجو أن تسجل ذلك يا سيد ريتش، ليس هناك اتهامات. سير توماس، سير توماس، إنه لا يدهشني حقا أنك أنت وقد كنت يوما ذا نفوذ في العالم، والآن وقد اعتزلت هذه السلطة، يدهشني أنك تعارض التيار السارية في هذا الوقت. وذلك يدهشني أيضا. إن الملك غير راض عنك. وإن هذا لا يحزنني. لكن في إمكانك حتى الآن أن تقنع نفسك بأن يتفق رأيك مع رأي الجامعات والأساقفة وبرلمان الدولة، ولن يعدم الملك شرفا يخلعه عليك. إنني على معرفة تامة بكرم صاحب الجلالة. حسن جدا. سير توماس، لقد سمعت عن من تدعى عذراء كنت الطاهرة، التي تم إعدامها لأنها تنبأت بشيء ضد الملك. نعم نعم، لقد عرفت هذه المرأة البائسة. أنت تتعاطف معها إذن؟ لقد كانت جاهلة وضلت طريقها، وكان بها مس من جنون على ما أعتقد، ولقد دفعت ثمن حماقتها. حقيقة كنت أعطف عليها. أنت تعترف بلقائك إياها، لقد قابلتها، ورغم هذا لم تحذر صاحب الجلالة من خيانتها، فكيف كان ذلك؟ لم تذكر لي أي خيانة، فلقد كان حديثنا بعيدا عن السياسة. عزيزي مور، لقد كانت امرأة سيئة السمعة، فهل تتوقع مني أن أصدق ذلك؟ يسرني إن كان هناك شهود. لقد كتبت خطابا إليها. أجل، لقد كتبت إليها ناصحا لها ألا تتدخل في شؤون الأمراء والدولة، ولدي نسخة من هذا الخطاب تشهد على ما أقول. لقد كنت حذرا. إنني أحب أن تكون شؤوني مرتبة ومنظمة. سير توماس، هناك تهمة أكثر خطورة. تهمة؟ لست أجد لها كلمة أفضل من ذلك. لقد نشر الملك كتابا في مايو 1526 كتابا في علم اللاهوت اسمه دفاع عن المقدسات السبع. أجل، ومن أجله أطلق عليه قداسة البابا اسم حامي حمى العقيدة. أسقف روما، أم أنك تصر على تسميته البابا؟ لا، أسقف روما إن شئت، ولن يؤثر ذلك في سلطتك. أشكرك، لقد وصلت إلى النقطة المهمة بسرعة. ما هي حدود هذه السلطة بصفته راعيا للكنيسة في أجزاء أخرى من أوروبا؟ وعلى سبيل المثال كنيسة انجلترا، ما هو بالضبط سلطان أسقف روما عليها؟ ستجد كل ذلك موجودا وبكل دقة ومدافعا عنه في الكتاب الذي ألفه الملك يا سيد السكرتير. إن الكتاب الذي نشر تحت اسم الملك إذا شئنا الدقة هو من تأليفك. لم أكتب جزءا منه. أنا لا أعني أنك أمسكت حقيقة بالقلم. كل ما فعلته هو مجرد الإجابة بقدر ما سمحت به قدرتي على بعض الأسئلة التي تتعلق بالقانون الكنسي، كان جلالته قد وجهها لي وكان لزاما علي أن أفعل. أتنكر أنك أغويته بذلك؟ إن الأمر كله من أوله إلى آخره يخص الملك. إن هذا الوضع تافه يا سيد كرومويل. لا أعتقد أنه كذلك لو أنني كنت في موضعك. هناك اثنان فقط يعرفان حقيقة الأمر، أنا والملك، ومهما بلغ ما قد قاله لك فسوف لا يعطيك الدليل الذي يساند هذه التهمة. لماذا؟ لأن الدليل لا يعطى إلا بعد القسم، وسوف لا يحنث هو في قسمه، وإذا لم تكن تعرف ذلك فأنت لم تعرفه بعد. سير توماس مور، أهناك أي شيء ترغب في قوله يتعلق بزواج الملك من الملكة آن؟ لقد فهمت بأنني سوف لا أسأل مرة أخرى عن ذلك. من الواضح أن فهمك كان خاطئا، إن هذه الاتهامات إنها ترهب الأطفال أيها السيد السكرتير وليس أنا. إذن فلتعلم أن الملك قد أمرني أن أتهمك باسمه بالجحود العظيم، وأن أقول لك إنه لم يكن بين رعاياه ولن يكون من هو أكثر سفالة وخيانة منك. ولهذا جيء بي أخيرا إلى هنا. جيء بك؟ لقد جئت بنفسك إلى حيث تقف الآن. نعم نعم، أو بمعنى آخر لا زلت أعتقد أنه جيء بي إلى هنا. نعم نعم، تستطيع العودة إلى ذلك. لا أحب هذا الرجل يا ريتش، كما قلت لك من قبل فهو رجل مثير الذوابع ولا يريد أن يرسو على بر. ألا زلت تعتقد أنه بإمكانك أن ترهبه؟ إنه يسيء استعمال ذكائه. وماذا سنفعل الآن إذن؟ اسكت اسكت يا ريتش، سنفعل ما نراه ضروريا. إن الملك إنسان ذو ضمير، وهو يريد إما أن يبارك سير توماس مور زواجه أو يقضى عليه، وكلا الأمرين فعل مناسب. يبدو أن هذين الأمرين غريبان يا سيد السكرتير. أهما كذلك؟ ذلك لأنك إنسان ينقصك الضمير، ولو أن الملك قتل إنسانا لأنه ثبت لديه أنه إنسان شرير ومن صنف أولئك الناس الذي ينبغي لذوي الضمير أن يقتلوهم، فإن تكريم الرجل الشرير عمل لا وزن له، فأي الأمرين أصلح إذن؟ فهمت. ليس هناك سبيل للتراجع يا ريتش، فلقد وجدت أننا أقمنا من أنفسنا حراسا لهذا الضمير وهو عنيف جامح. يخرج كرومويل وريتش، تتغير الإضاءة ويتحول الجزء الخلفي من المسرح إلى مرفأ للقوارب. يدخل مور. إلي بطالب، إلي بطالب. فلتتقدم فإن الأمور لم تعد أسوأ مما هي علي. إلي بطالب. يا ولد، لا أستطيع العودة إلى داري، لا يريدون السماح لي بقارب. وهل تلومهم على ذلك؟ وهل أصبحت الأمور سيئة إلى هذا الحد؟ بل إنها في غاية السوء. جميل منك أن تكون معي الآن. لقد تبعتك. وهل كان يتبعك أحد؟ من الجائز. أرجو أن تستمع لما ينبغي علي أن أقوله. إنك تتصرف تصرف أحمق. تتصرف مثل رجل متقلب ولا تتصرف تصرف رجل فاضل. أنا أعرف أن هذا لا يعني شيئا بالنسبة لك، لكن ما ذنب أصدقائك؟ وما دخلهم في ذلك؟ لعنة الله على ذلك، إنك مصدر خطر لمن يعرفك. إذن فلا داعي لأن تعرفني. ثم أن هناك شيئا أخطر، ولابد أنك قد أدركت الآن أن هناك سياسة معينة تجاهك. الملك يستخدمني في تنفيذها. هذا شيء رائع، تدبير كرومويل، وأنت الآن واقع بين شقي الرحى. فعلا هوارد، يجب أن تنهي معرفتك بي. ولكنني أعرفك بالفعل. كنت أود ألا أعرفك، لكنني أعرفك بالفعل. أقصد كصديق. ولكنني صديقك فعلا، وأنا لا أستطيع أن أعفيك من طاعة الملك يا هوارد، فيجب أن تعفي نفسك من صداقتنا. ليس هناك أحد آمن الآن، وأنت لديك ابن. لك بهذا كمن تنصح إنسانا بأن يغير لون شعره. إنني أحبك وهذه حقيقة، وأنت تحبني وهذه حقيقة. فماذا نفعل إذن؟ تستسلم لإرادتهم. لا أقدر على ذلك يا هوارد. إنك بهذا كمن ينصح إنسانا بأن يغير لون عينيه. لا أقدر يا هوارد، لا أقدر. إن صداقتنا أكثر تقبلا للتغيير من هذا الأمر. إذن فهذا الأمر لا يقبل التغيير. إن الشيء الوحيد الثابت في عالم تتبدل فيه الصداقات هو أن سير توماس لن يستسلم. بالنسبة لي يجب أن أكون كذلك، لأن هذه طبيعتي. وأعتقد يا هوارد أنني أكن لك من الحب والتقدير بقدر ما تكنه لي، لكن حبي وتقديري لله فقط يفوق كل شيء. ومن تكون أنت؟ هذه هي طبيعتي. لعنة الله عليك يا رجل، إن الأمور تتفاوت. فنحن بكل ما لنا من عجرفة وعظمة وكبرياء وسطوة قد رضخنا جميعا، فلماذا تقف وحدك وتقاوم؟ تحطم قلبي. هوارد، سنتفق الآن على أن نفترق كأصدقاء ولا تقابل كغرباء. أنت مجنون يا توماس، لماذا تريد أن تنتزع صداقتك مني؟ ها؟ لقد قلت من أجل صداقتنا سنلتقي كغرباء، بينما كل كلمة قلتها تؤكد صداقتنا. ذلك شيء يمكن علاجه. نورفولك، أنت غبي أحمق. لن تستطيع أن تختلق شجارا، فليس لديك الاستعداد لذلك. استمع إلي، لقد رضخت أنت ومن على شاكلتك لما سميتموه الطريق الصحيح، لأن دين هذا البلد وعقيدته لا يعني شيئا بالنسبة لكم من قريب أو بعيد. حسن، إن هذا كلام يتسم بالحمق كبداية للحديث، ذلك أن نبلاء انجلترا كانوا دائما أبدا. إن نبلاء انجلترا يا سيدي كان يسمع شخيرهم أثناء تلاوة موعظة الجبل، لكنكم تجدون وتكدحون مثل توماس الإكويني لاستنباط سلالة من الكلاب الفيراني. والآن ما اسم هذه المخلوقات المشوهة التي تربونها جميعا في هذه الأيام؟ إن شجارا مختلقا لا يعد شجارا. لا تخدع نفسك يا سيدي، لقد بدأ شجارنا منذ اليوم الذي التقينا فيه، ولم تكن صداقتنا إلا فترة مهادنة. بوسعك أن تكون قاسيا إذا أردت ذلك، ولطالما عرفت ذلك فيك. ما اسم هذه الكلاب؟ كلاب المستنقعات؟ كلاب صيد الأرانب في البرك؟ كلاب الماء الطويلة الشعر والأذنين. لكن ماذا تفعل بكلب من هذه الكلاب يخاف الماء؟ لابد وأنك تشنقه. حسن، فكما يتصرف هذا الكلب حيال الماء فكذلك الإنسان حيال نفسه، ولهذا فإنني لن أرضخ، لأنني أعارض هذا الرأي. وأنا أعارض ليس بدافع من كبريائي أو حقدي أو نزوة من نزواتي، لكنني أعارض بدافع من نفسي. ألا يوجد عرق واحد في هذا الجسد لا يخدم سوى شهية نورفولك؟ بالطبع يوجد، وأرجو أن تعطيه الفرصة يا سيدي. أبي توماس، إذا بقيت على حالك هذا فسوف تلقى ربك في أسوأ حال. تماسك الآن يا توماس، ولسوف يتكشف له أن العخر والفساد ليس غريبا عليكم بل ويسري في دمائكم. حسن أبي، ما الذي حدث يا أبي؟ ألا تعلم يا سيدي؟ ألم تسمع؟ ألم تخبري؟ لقد كنا نبحث عنك يا أبي. سوف يتخذ إجراء جديد في البرلمان يا سيدي. إجراء؟ نعم يا سيدي، بخصوص الزواج. ها؟ أبي، إنهم بهذا الإجراء القانوني سوف يقسمون يمين الولاء. يمين الولاء؟ يقسمون به على ماذا؟ من المنتظر أن يكون ذلك خيانة. وما هو القسم؟ إنه يتعلق بصحة الزواج يا سيدي. لكن ما هي كلماته؟ لسنا في حاجة لمعرفة الكلمات، فنحن نعرف ما تعنيه. إنه يعني ما تنص عليه كلماته، فإن اليمين يتكون من كلمات، ومن الممكن أن نأخذ به أو نتجنبه. هل لدينا نسخة من مشروع القانون؟ نعم، توجد نسخة جاءتنا من المدينة. هيا بنا إذن إلى البيت لنطلع عليها. لا يوجد قارب، ولكن لا يوجد قارب. ولكن ماذا حدث يا أبي؟ لقد تكلمت باستخفاف عن كلاب الماء الصغيرة، لكن دعونا نذهب إلى البيت. والآن اسمع يا ويل وأنت يا ميك، فأنت تعرفين أنني أعرفك تماما، فاسمعي أيضا. إن الله خلق الملائكة لإظهار جلاله وعظمته، كما خلق الأنعام مثالا للبراءة والنبات مثالا للبساطة، ولكنه خلق الإنسان ليخدمه بفطنته وبما في عقله من إدراك. فإذا ابتلينا بمحنة لا فكاك لنا منها، فيجب أن نصمد لها بكل ما أوتينا من قوة. أجل يا ويل، وعندئذ يمكننا أن نهتف كالأبطال إذا كان لدينا القدرة على ذلك. ولا شك أن الله يرضيه أن يجد هذه العظمة والجلال بدلا من الحيرة والارتباك، ولكنها إرادة الله وليست إرادتنا، تلك التي أوصلتنا إلى هذا الحد. وواجبنا الطبيعي ينحصر في إيجاد المخرج. لذا هيا بنا نعود إلى البيت لنطلع على مشروع القانون. يخرج مور ومارغريت وروبر. يدخل رجل العامة يجر وراءه سلة. تبقى خلفية المسرح كصفحة من الماء ينعكس عليها ضوء القمر. تنزل من أعلى المسرح أسياخ حديدية تسد جميع الفتحات على المسرح، وآلة تعذيب تظل معلقة، وقفص يوضع على أرضية المسرح. وبينما ذلك يحدث يعد رجل العامة ثلاث مقاعد حول منضدة، ثم يلتفت ليراقب تكملة تغيير المنظر. والآن انظروا، ولا أعتقد أن أحدا استمتع بذلك أكثر مما استمتع به هو. رجل العامة يخرج معطفا وقبعة من السلة ويرتديهما. أنا السجان، إنها مهنة، ولضآلة ما يدفع فهم يختارون من يقومون بمهمة الخدمة في السجن من طبقة العامة، ولكنها مهنة كأي مهنة أخرى، وربما كانت أكثر خشونة من أي مهنة أخرى. يدخل من يمين المسرح كرومويل ونورفولك وكرانمر، ثم يجلسون بينما يظل ريتش واقفا خلفهم. يدخل مور من اليسار ويتجه إلى القفص ويرقد بداخله. هم في الحقيقة يودون إطلاق سراحه لو استطاعوا، ولكنهم لا يستطيعون لأسباب عديدة. وبودي لو استطعت أن أطلق سراحه، ولكني لا أستطيع، اللهم إلا إذا أخذت ما كان، لكنه موجود به الآن، ولسنا نعرف ماذا ستكون النتيجة. وأظنكم تعرفون المثل القديم، فأر حي خير من أسد ميت. وهو ينطبق على هذا الأمر. يسقط ظرف من أعلى المسرح بسرعة أمام رجل العامة فيفضه ويقرأه. بالإشارة إلى المثل القديم، فإن توماس كرومويل قد أدين بتهمة الخيانة العظمى ونفذ فيه حكم الإعدام في 28 يوليو عام 1540، ونورفولك أيضا قد أدين بتهمة الخيانة العظمى وكان يجب إعدامه في 27 يناير من عام 1547، لكن حدث في ليلة 26 يناير أن مات الملك من جراء مرض الزهري، ولم يستطع التصديق على حكم الإعدام. أما توماس كرومر وهذا هو الرجل الآخر، قد أحرق حيا في 21 مارس من عام 1556. ملحوظة؟ لقد أصبح ريتشارد ريتش فارسا ومدعيا عاما وبارونا وكبير قضاء، ثم مات في فراشه كما حدث لي وكما آمل أن يحدث لكم جميعا. انهض انهض. لماذا توقظني مرة أخرى؟ آسف يا سيدي. كم الساعة الآن؟ لقد دقت الواحدة يا سيدي. هذا ظلم سيدي. حسن، من هناك؟ السيد السكرتير والدوق ورئيس الأساقفة. ولما كل هذه المجاملة؟ أحضروا مقعدا للسجن. هذه هي اللجنة السابعة للتحقيق في قضية سير توماس مور التي أمر الملك بتشكيلها. ألديك ما تقوله؟ كلا، شكرا أيها السجان. فليتفضل السيد السكرتير بالسؤال. سير توماس، هل حضر الشهود؟ نعم يا سيد السكرتير. نعم يا سيدي. اقترب، تقدم حيث يمكنك أن تسمع. سير توماس، هل رأيت هذه الوثيقة من قبل؟ مرات عديدة. إنها وثيقة توارث العرش وعليها أسماء من أقسموا يمين الولاء لها. لقد سبق أن رأيتها كما قلت أنت. هل عندك استعداد لأن تقسم يمين الولاء لها؟ كلا. توماس، يجب أن نعرف بصراحة إذا كنت أرجوك يا صاحب السعادة. سيد كرومويل، معذرة يا صاحب السعادة. توماس، يجب أن نعرف بصراحة إن كنت تعترف بذرية الملكة آن ورثة لجلالته. لقد قال لي الملك في البرلمان إنهم كذلك، وبالطبع أنا أعترف بهم. هل أنت على استعداد لأن تقسم على ذلك؟ نعم. إذن لماذا لم تقسم على وثيقة توارث العرش؟ لأن الوثيقة تتضمن أشياء أكثر من هذا. هذا هو السبب؟ نعم. إذن يجب علينا أن نكتشف هذا الجزء الزائد في الوثيقة والذي تعترض عليه. رائع. هل يسمح صاحب السعادة لي بسؤاله؟ بالتأكيد، فليس لي أن أدعي الخبرة والدراية بأعمال البوليس. سير توماس، لقد نص في الدبادة أن الزواج السابق للملك من ليدي كاترين كان زواجا غير شرعي لأنها كانت زوجة أخيه من قبل، ولم يكن من سلطة البابا أن يجيز هذا الزواج. فهل هذا هو ما ترفضه؟ هل هذا هو ما تجادل حوله؟ هل هذا هو ما تشك فيه؟ توماس، إنك تهين الملك ومجلسه الموقر في شخص اللورد رئيس الأساقفة. أنا لا أهين أحدا، أنا لن أؤدي القسم. ولن أقول لكم لماذا لن أؤدي القسم. إذن فأسباب امتناعك تعتبر حتما خيانة عظمى. ليس حتما، ولكن من المحتمل أن تكون. افتراض منصف. إن القانون يتطلب شيئا أكثر من الافتراض، يتطلب الحقائق. في الحقيقة أنا لا أستطيع أن أحكم على موقفك القانوني حتى أعرف الأساس الذي تقوم عليه اعتراضاتك، فباستطاعتي أن أخمن موقفك الروحي أيضا. إذا كنت يا سيدي ستخمن موقفي الروحي، فسيكون تخمين أسباب اعتراضي أمرا بسيطا بالنسبة إلي. لديك اعتراضات إذن على الوثيقة؟ حسن، إننا نعرف ذلك يا كرومويل. إنك لا تعرف يا سيدي. قد تفترض أن لدي اعتراضات، لكن كل الذي تعرفونه هو أنني لن أؤدي القسم، وقد يكون ذلك بدافع من السرور في خلق متاعب لكم. هل تعتقد أنه من الضروري أن نعرف أسباب اعتراضك؟ ضروري جدا، لأنه في حالة رفضي لتأدية القسم ستصادر أملاكي ويقضى علي بالسجن مدى الحياة، وليس في وسعكم قانونيا أن تفعلوا بي أكثر من هذا. لكن إذا كان افتراضكم صحيح من حيث أن لدي أسبابا للاعتراض، وبالتالي فإن هذه الأسباب ستكون افتراضا صحيحا لاتهامي بجريمة الخيانة، في هذه الحالة يسمح لكم القانون بالإطاحة بعنقي. نعم، شيء عظيم يا سير توماس، ولقد كنت أحاول توضيح ذلك لسعادته منذ فترة. دعك من هذه البلبلة، فأنا لست متفقها في القانون كما يحاول السيد كرومويل أن يؤكد ذلك. أنا بصراحة لا أعرف إن كان هذا الزواج شرعيا أم لا، لكن انظر يا توماس إلى هذه الأسماء. يا للعنة، انظر وأنت تعرف هؤلاء الرجال، ألا تستطيع أن تفعل مثل ما فعلت أنا وتنضم إلى صفوفنا من أجل الزمالة؟ وعندما نقف أمام الخالق وترسل أنت إلى الجنة لأنك فعلت ما يمليه عليك ضميرك، وأذهب أنا إلى الجحيم لأنني لم أفعل طبقا لما يمليه عليه ضميري، فهل ستأتي معي من أجل الزمالة؟ وعلى ذلك فنحن من ضمن الأسماء التي ستدان يا سير توماس. لا أدري يا صاحب السعادة، فليس لدي نافذة أطل منها على ضمير غيري من الناس، أنا لا أدين أحدا. إذن فالأمر يحتمل الأخذ والرد. بالتأكيد، لكن كونك تدين بالولاء والطاعة لمولاك الملك فأعتقد أن هذه مسألة لا تقبل الشك. إذن وازن بين الشك واليقين ووقع. بعض الناس يعتقدون أن الأرض كروية، والبعض الآخر يعتقدون أنها منبسطة، وهذا أمر يقبل الشك واليقين. فلو كانت منبسطة فهل يستطيع الملك بأمر منه أن يجعلها كروية؟ ولو كانت كروية فهل يستطيع الملك أن يجعلها منبسطة؟ كلا، لن أوقع. إذن فأنت تعبأ بشكوكك أكثر مما تعبأ بأوامر صاحب الجلالة. بالنسبة لي ليس هناك شك. ليس هناك شك في ماذا؟ ليس هناك شك في الأسس التي بنيت عليها رفضي لأداء القسم، هذه الأسس التي سوف أقولها للملك على انفراد، ولن تستطيع أيها السيد السكرتير أن تتحايل لانتزاعها مني. توماس، هل يمكنني أيها السادة أن أذهب إلى فراشي؟ يبدو أنك لا تستطيع أن تقدر خطورة موقفك. بل إنني أتحدى أي إنسان يعيش لمدة عام في هذا السجن ولا يستطيع أن يقدر خطورة موقفه. مع العلم بأن الدولة لديها عقوبات أقسى وأعنف. أنت تهدد مثل بلطجية المواني. وكيف أهدد إذن؟ تهدد بالعدل كما يجب على وزير الدولة. إذن فالعدل هو الذي يهددك. إذن فأنا في أمان. أعتقد أيها السيد السكرتير أن ندع السجين يرتاح بناء على طلبه، لا إذا كنت يا سيدي اللورد. كلا، فأنا لا أرى أي مبرر لتطويل الجلسة. إذن طاب مساءك يا توماس. هل لي أن أطمع في الحصول على كتاب أو كتابين زيادة؟ ألديك كتب؟ نعم. لا أعرف ذلك، وينبغي ألا يكون لديك كتب. هل أطمع في رؤية عائلتي؟ كلا. أيها السجان. نعم يا سيدي. هل حدث أن سمعت السجين يتحدث عن طلاق الملك أو سلطان الملك على الكنيسة أو زواج الملك؟ كلا يا سيدي ولا كلمة. إذا صدر منه ذلك فأرجو أن تبلغ ضابط السجن في الحال. بالطبع يا سيدي. ستقسم على ذلك؟ بالتأكيد يا سيدي. فليتفضل السيد رئيس الأساقفة. ضع يدك اليسرى على هذا وارفع يدك اليمنى. اخلع قبعتك. والآن ردد خلفي ما أقوله. أقسم بروحي الخالدة. أقسم بروحي الخالدة. بأنني سأبلغ بأمانة كل ما يقوله سير توماس مور. كل ما يقوله سير توماس مور ضد الملك ومجلسه الموقر. الموقر. وضد حكومة هذه البلاد. البلاد. والله على ما أقول شهيد. والله على ما أقول شهيد. آمين. آمين. هناك 50 جنيها مكافأة لك إذا فعلت. نعم يا سيدي. ليست هذه محاولة لإغرائك بشهادة الزور يا رجل. كلا يا سيدي. هيا بنا نسترح. إن 50 جنيها ليست مبلغا مغريا بل مبلغا مذهلا. ليته تركها لي بعد القسم. لكن 50 جنيها مبلغ خطير، فهل يستحق أن يضحي الإنسان بعنقه في سبيله؟ لا لا لا، لا أريد أن يكون لي شأن بهذا الموضوع. فباستطاعتهم أن يدبروا أمرهم فيما بينهم. أشعر كأنني أصبت بالصمم. يخرج السجان. ريتش. سيدي السكرتير، غدا صباحا اسحب كل الكتب الموجودة طرف السجين. هل من الضروري أن تفعل ذلك؟ نورفولك، إن الملك قد بدأ يضيق فيما يتعلق بهذه القضية. نعم، هو بك أيضا، بل بنا جميعا، وأنت تعرف مدى حدود صبر الملك. سيد سكرتير. نعم. لقد تقاعد سير ريدفرز ليلا يا سيدي. المدعي العام لمقاطعة ويلز، ومنصبه شاغر الآن، ولقد قلت لي أنني يجب أن أبلغك بذلك. أوه، ليس الآن، ليس هذا وقته. يجب أن يرضخ مور، وإلا ساءت الأمور. فطالما بقي مور حيا في السجن فستهب على ضمير الملك رائحة زهور نتنة في كل مرة يصحو فيها من نومه. أما إذا قتلته أنا فسأكون كمن يزرع العذاب بين جنبيه. إذن ليس هناك من حل سوى أن يرضخ ويذعن. يدير رافعة آلة التعذيب فتحدث قرقعة فجائية من تروسها. ينظر كل من ريتش وكرومويل إلى بعضهم البعض. يديرها مرة ثانية ببطء، يهز رأسه ثم يتركها تدور. كلا كلا، فالملك لن يسمح بذلك. يجب أن نلتمس سبيلا أكثر رقة. يخرج كرومويل وريتش. تتغير الإضاءة فيتحول المنظر من الليل إلى النهار. يدخل السجان ومارجريت. استيقظ يا سير توماس، فعائلتك هنا. مارجريت. أبي. استحيل، أيمكنك زيارتي؟ ميك ميك، بحق الله أخبريني يا ميك، هل دفعوا بك إلى السجن أيضا؟ لا لا يا سيدي، مجرد زيارة، زيارة قصيرة. أرجوك أيها السجان، أرجوك أن تخرجني من هذا القفص. حاضر يا سيدي، فلقد سمح لي بأن أخرجك. أشكرك أشكرك. صباح الخير يا أبي. صباح الخير. صباح الخير يا مارغريت. صباح الخير يا أليس. صباح الخير يا ويل. كيف حالك يا زوجي؟ لا بأس يا أليس، لا بأس. هل أنت راض وسعيد الآن يا ويل؟ هذا المكان مخيف وفظيع. فيما عدا أنه يحجبكم عني يا أعزائي، فهو مكان لا بأس به كأي مكان آخر. إن جدرانه ترشح. نعم، لأنه قريب جدا من النهر. أبي، لقد أحضرنا لك شيئا. بعض الجبن. الجبن. وبعض الحلوى. الحلوى. وبعض أشياء أخرى. وزجاجة من النبيذ. هو صنف جيد يا روبر يا بني. لا أدري يا سيدي. حسن حسن سيدي، فلتخرج إلى الدنيا. أقسم على الوثيقة، أدي اليمين واخرج إلى الدنيا. أمن أجل هذا سمحوا لكم بالمجيء إلى هنا؟ أجل، فلقد أقسمت ميغ على إقناعك بهذا. هذه حماقة منك يا ميغ. كيف أقدمت على فعل ذلك؟ أردت أن أقنعك. تريدينني أن أقسم يمين الولاء لوثيقة توارث العرش؟ إن الله رب قلوب ولا يحاسب الناس على ما يصدر من أفواههم من أقوال، هكذا كنت تقول لنا دائما. أجل، إذن ردد كلمات القسم بلسانك واحتفظ في قلبك ما شئت. لكن القسم ما هو إلا كلمات نتجه بها إلى الله. إنه تعبير بليغ. هل تعنين أنه ليس صحيحا؟ كلا، إنه صحيح. إنها حجة واهية إذن أن تصفيه بأنه تعبير بليغ يا ميغ. فعندما يقسم المرء قسما يا ميغ، فإنه يحمل روحه على كفه تماما مثلما يحمل المرء ماء في كفه، فإذا فتح أصابعه عن بعضها يفقد روحه مثلما ينساب الماء من بينها ولا يبقى هناك أمل في أن يعثر عليها. وبعض الناس لا يقدرون على ذلك، وأنا أعاف أن تظنوا أباكم واحدا من هؤلاء. وكذلك أنا. إذن هناك شيء آخر كنت أفكر فيه. ميغ، لو أنك في بلد آخر أقل شأنا من بلدنا لتوأت مكانة عالية إزاء ما فعلت. تماما. وليست غلطتك أن ثلاثة أرباع الدولة فاسد؟ لا. إذا اخترت أن تقاسي من أجل الدولة فإنك تجعل من نفسك بطلا. هذا سليم جدا، لكن انظر الآن، لو أننا عشنا في بلد تتمتع بالفضيلة لأصبحنا أناسا طيبين بالسليقة إلى الحد الذي نصير معه قديسين ونعيش معه في سلام كالأنعام أو الملائكة في هذه الأرض الطيبة، ولا يعود بنا حاجة إلى أبطال. لكن طالما نرى في عالم الواقع أن الطمع والغضب والحسد والكبرياء والكسل والشهوة والغباء أعم نفعا من التواضع والعفة والمنعة والعدالة والفكر، وكان علينا أن نختار لنكون آدميين بالرغم من هذا كله، فلماذا إذن لا يتحتم علينا أن نصمد ولو قليلا على حساب أن نكون أبطالا؟ لكن أليس من الحق أن نقول بأنك قدمت لله أكثر مما يمكن أن يطالبك به؟ حسن، المسألة في النهاية ليست مسألة حق، وإنما هي مسألة حب. إذن فأنت قانع بالحبس هنا مع الفيران والجرذان على حين يجب أن تكون بيننا في البيت. قانع؟ لو أنهم فتحوا ثغرة باتساع ما بين السبابة والإبهام لنفذت منها. مارغريت، هل استنفذت حواء كل ما لديها من تفاح؟ لم أخبرك بعد بما يبدو عليه حال البيت بدونك. لا داعي يا ميغ. وماذا نفعل في أمسياتنا وأنت غائب عنا؟ كفى يا ميغ، كفى. إننا نجلس في الظلام لأنه ليس لدينا شموع. نجلس صامتين نفكر فيما يفعلونه بكونا. إن الملك لأرحم بي منك، فإنه لم يستعمل معي آلة التعذيب. بقي أمامكم دقيقتان للانصراف. أعتقد أنه من الضروري أن تعرفوا ذلك. دقيقتان؟ حتى السابعة يا سيدي. آسف يا سيدي، دقيقتان. أيها السجان، اذهب إليه يا روبر، تكلم معه. كيف يا سيدي، كيف؟ بأي وسيلة؟ أليس معك نقود؟ نعم. لا تحاول رشوة، بل دعه يراهنك عليها، فمعه زوج من زهر النرد. تحدث إليه، أنت فاهم. خذ زجاجة النبيذ هذه، خذ، ولا تنسى أن تقتسمها معه بالعدل يا ويل. نعم. والآن أصغر إليه، يجب أن تتركوا البلاد، يجب أن تتركوا البلاد جميعا. ونتركك هنا؟ إن ذلك لا يغير من الأمر شيئا يا ميك، ذلك لا يغير من الأمر شيئا، فلن يسمحوا لكم برؤيتي ثانية. يجب أن ترحلوا جميعا، يجب في يوم واحد، لكن ليس على نفس القارب، بل على قوارب متفرقة ومن مواني مختلفة. فليكن ذلك بعد المحاكمة إذن. لن يكون هناك محاكمة، فليس هناك قضية. فعلوا ذلك من أجلي، أتوسل إليكم. أجل أليس، أليس أنا آمر بذلك. حسنا. أوه هذا رائع، أعرف من صنع هذه الحلوى. أنا التي صنعتها. أجل ما زلت تصنعين حلوى ممتازة يا أليس. صحيح. أوه وهذا الرداء الذي تلبسينه رداء جميل. إنه رداء المطبخ. جميل جدا على أي حال، لونه لطيف. أقسم بالله إنك لا تفكر في أدنى تفكير. أنا أعرف أنني حمقاء، ولكنني لست حمقاء إلى الدرجة التي أرسي فيها لثيابي أو أن أغتبط لامتداحك الحلوى التي صنعته. أوه أليس، هذه قسوة وجفوة منك يا أليس. لا، إنني أذوي كلما أفكر في أسوأ مصير يمكن أن يدفعوا بي إليه، والأسوأ من ذلك أنني قد أموت دون أن تدركوا لماذا أموت. أنا لا أفهم. أليس، لو قلت لي إنك تقدرين موقفي فأعتقد أنني سأموت راضيا عن نفسي لو قدر لي ذلك. إن موتك ليس شيئا مرضيا بالنسبة لي. أليس، يجب أن تقدري موقفي. كلا، لا أعتقد أن هذا قد يحدث. إذا كان هذا هو قولك يا أليس فلا أدري كيف أواجه النهاية. إنها الحقيقة. إنك امرأة شريفة. ليس في موتك شيئا مرضيا بالنسبة لي، وسوف أقول لك ما أخشاه، وهو أنك إن مت فسوف أكرهك من أجل هذا. حسن، لا يجب أن تكرهيني يا أليس، وهذا كل ما في الأمر. يجب أن لا تفعلي، يجب. لا لا، من حيث الفهم فأنا أدرك أنك أعظم إنسان قابلته، أو من الممكن أن أقابله. أما إذا رحلت والله يعلم لماذا، فإن الله سيكون شاهدي على أنني سوف أكتم هذا الأمر، وإذا أراد أحد أن يعرف رأيي في الملك وبمجلسه فليسألني أنا عن ذلك. يا لك من شجاعة، لقد تزوجت من امرأة شجاعة، شجاعة. دعيهم، دعيهم يأخذوا نصف هذه الحلوى للأسقف فشر، فهو سجين في الدور العلوي. إنها لك وليست للأسقف فشر. نفذي ما أطلب منك الآن. إنها لذيذة جدا جدا. إن هذا شيء معيب يا سيدي، أعرف ما ترمي إليه، وهذا لا يمكن أبدا. دقيقة أخرى. آسف يا سيدي، فقد انتهى وقت الزيارة. أستعطفك باسم الإنسانية. لا يجب أن تتصرف معي هكذا يا سيدي. سير توماس، على السيدات أن ينصرفن الآن. لقد قلت في الساعة السابعة. إنها السابعة الآن، يجب أن تقدر موقفي يا سيدي. لكن دقيقة أخرى لو سمحت. لحظة قصيرة لو سمحت. أرجو يا سيدتي ألا تجلبي لي المتاع. افعل ما تؤمر به وتصرف الحال. الآن أمامي يا سيدتي، فسوف تجلبين المتاعب لوالدك مثلي تماما. أتعترض طريقي يا سيدي؟ هيا يا سيدتي، ولا داعي للمتاعب. لا تضع يدك القذرة علي. هيا إذن، وإلا ناديت الحراس. بحق الله يا رجل، بحق الله، دعنا نودع بعضنا البعض. أنت لا تعرف معنى ما تطلب يا سيدي، فأنت لا تعرف مدى المراقبة المفروضة عليك. سجان قذر. سبي. ناتن منحط التربية. سبي كما يحلو لك يا سيدتي، ولكن يجب أن تنصرفي. لسوف تدفع الثمن وقحتك. أنت بهذا تسيئين إلى زوجك. أليس، أليس، وداعا يا حبيبتي. أليس إنك تقدر موقفي يا سيدي؟ فليس في استطاعتي أن أفعل شيئا، فأنا رجل بسيط ساذج وأريد أن أبقى بعيدا عن المتاعب. أيها المسيح الحبيب، أيها المسيح الحبيب، يا لهؤلاء البسطاء السذج من الرجال. تطير الأسياخ الحديدية بقوة، وآلة التعذيب وقفص السجين بسرعة أيضا إلى أعلى المسرح. تتغير الإضاءة من اللون الرمادي القاتم إلى أصفر فاقع، تعطي إحساسا بحدة الموقف. تنزل من أعلى المسرح لوحات طولية حمراء مكتوب عليها بماء الذهب وبخط مزخرف اسم الملك هنري الثامن. يعلق على يمين المسرح فوق المنضدة حلة حربية فخمة، وينزل السجان من أعلى السلم وقد خلع سترته. يعد مقعدا للمتهم ويعاون مور على الجلوس عليه، ويعطيه ورقة مطوية يعكف على دراستها. يحضر من جانب المسرح سلته ويخرج منها بعض الأوراق ويضعها على المنضدة الموجودة في الجانب الأيمن من المسرح، ويخرج 12 مقعدا طويلا يرتبها في صفين متقابلين، في كل صف 6 مقاعد، ويدخل كرومول. إنما يفخر به كل إنجليزي دون خشية هو ما يتمتع به القانون من صولة وهيبة. ممنوع هنا استعمال صوت العذاب إلا ما يفرضه القانون العظيم من عقاب. يا رجل، إلى أين أنت ذاهب؟ لقد انتهت مهمتي يا سيدي. انتهت؟ أنت رئيس هيئة المحلفين؟ لا يا سيدي. أنت جون دونسي التاجر العمومي؟ ماذا يا سيدي؟ إذن فأنت رئيس هيئة المحلفين. هل تناسبك هذه القبعة؟ نعم يا سيدي. والآن فلنستخدم مهارتنا كملاحين في محيط القانون، ولنضع حدا لهذه المتاهات على الخريطة الواضحة للقانون. يدخل كرانمر ونورفولك الذي يقف خلف المنضدة الموجودة في يمين المسرح، وينهض كل من مور ورئيس هيئة المحلفين عند دخولهما. سير توماس، لقد استدعيت لمثول هنا في قاعة ويستمينستر لكي ترد على التهمة الموجهة إليك، تهمة الخيانة العظمى. لكن رغم أنك قد أسأت إلى صاحب الجلالة إساءة شنيعة، إلا أننا نأمل أن يشملك عفوه الكريم إذا راجعت نفسك وندمت على ما صدر منك من معارضة وصلابة في الرأي. أشكركم سادتي، ومع ذلك فإنني ألتمس من الله جلت قدرته أن يثبت عقلي في هذا الموقف حتى آخر لحظة من حياتي. أما بخصوص ما تتهمونني به فأنا أخشى، وأنا على هذه الحالة من الضعف، أن يخونني ذكائي أو ذاكرتي في تقديم الردود الكافية. لذا أكون سعيدا لو سمحتم لي بالجلوس. اجلس. السيد السكرتير كرومويل، هل معك عريضة الاتهام؟ معي يا سيدي. تفضل إذن بقراءتها. إنها نفس التهمة يا سير توماس التي وجهت ضد الأسقف فيشر، بل ينبغي أن أقول المرحوم الأسقف فيشر. المرحوم؟ لقد تم إعدام الأسقف فيشر هذا الصباح. سيد كرومويل، اقرأ عريضة الاتهام. لقد تآمرت بقصد الخيانة متعمدا إنكار وحرمان مولانا الملك هنري من لقبه المؤكد كرئيس أعلى لكنيسة إنجلترا. ولكنني لم أنكر هذا اللقب أبدا. لقد رفضت القسم الذي عرض عليك في السجن، بل وقبل ذلك. إن الصمت لا يعني الإنكار، ولقد عوقبت بالسجن إذا أصمتي، فلماذا أستدعى مرة أخرى؟ بتهمة الخيانة العظمى يا سير توماس، التي لم تكون عقوبتها السجن. إن الموت أيها السادة سيدركنا جميعا، أجل وحتى الملوك بما يتمتعون به من القوة والبطش والسلطان، سيدركهم الموت ولن يركع أمامهم ويقدم لهم التبجيل والاحترام ليدعوهم برفق إليه، ولكنه سيجثم على صدورهم بوحشية ويهد كيانهم حتى يموتوا، وهكذا تلقى أجسادهم في القبور ليواجهوا الحساب، حيث لا مفر ولا سبيل إلى النجاة. إن في هذا ما يكفي لاتهامك بالخيانة العظمى. إن موت الملوك لا يدخل في الموضوع يا سيد توماس. ولا موتي أنا أيضا فيما أعتقد، حتى تثبت إدانتي. إن حياتك في يدك يا سير توماس كما كانت دائما. لكن أليس من المخزي يا سيدي أن نطمع في دخول الجنة بعد مماتنا أنا وأنت، في حين أن السيد المسيح لم يدخلها إلا بعد أن عانى الكثير من الآلام؟ والآن يا سير توماس، هل أنت مصر على صمتك؟ نعم. لكن أيها السادة المحلفون، هناك أنواع عديدة من الصمت. فمثلا هناك صمت الرجل الميت، ودعونا نقول أننا دخلنا الغرفة حيث يتمدد جسده، بل ودعونا نقول أن ذلك كان في هدأة الليل، وليس هناك شيء يجعل الأذن أكثر إرهافا للسمع من سكون الليل. ثم أخذنا نستمع، فماذا سنسمع؟ الصمت. فعلى ما يدل هذا الصمت؟ على لا شيء، لأنه صمت خالص وبسيط. لكن لنأخذ حالة أخرى من الصمت. افرضوا أنني سحبت خنجرا من بين أكمامي لكي أقتل به السجين، وكان هناك بعض السادة اللوردات، وبدلا من أن يصرخوا ليمنعوني من ذلك، أو يصرخوا طلبا للنجدة ليرجعوني عن ذلك، يلوذون بالصمت. فعلى ما يدل هذا الصمت؟ إن هذا الصمت يدل على عدم اعتراضهم للقيام بفعلتي. ومن الناحية القانونية يعتبر هؤلاء الناس شركاء معي في الجريمة، ولذلك فإن الصمت يمكن في بعض الأحوال أن يعبر عن شيء. ولكم الآن أن تقرروا ظروف وملابسات صمت هذا السجين. إن القسم قد عرض على المواطنين المخلصين في طول البلاد وعرضها، وأعلنوا أن لقب جلالته حق وعدل، وعندما عرض على السجين رفض ويدعي أن هذا صمتا. وبغض النظر عن ذلك، فهل يوجد إنسان في هذه المحكمة بل في كافة أنحاء البلاد من لا يعرف رأي سير توماس في هذا الموضوع؟ كلا بالطبع. لكن كيف كان ذلك؟ لأن هذا الصمت لم يكن صمتا فحسب، بل كان صمتا أبلغ من الكلام. ليس الأمر كذلك أيها السكرتير، لأن المثل يقول السكوت معناه الرضا، ولذلك فإذا رغبتم تفسير صمتي فيجب أن يفسر على أساس أنني قبلت الأمر، لا على أساس أنني أنكرته. لكن هل هذا هو ما يستنتجه الناس من صمتك في الحقيقة؟ أم أنك تدعي بأن هذا هو ما ترغب أن يستنتجه الناس من صمتك؟ للناس أن تستنتج بقدر ما يسمح به ذكاؤهم، وهذه المحكمة يجب أن تستدل على إدانتي طبقا لما يمليه القانون. يجب أن ألفت نظر المحكمة إلى أن السجين يحاول أن يضلل العدالة بأن ينشر سحابة من الدخان على ما يبدو واضحا وساطعا، وما من شأنه أن يكشف للمحكمة عن فعله الخاطئ. إن القانون ليس ضوءا تستطيع أن تراه أنت وغيرك، وهو كذلك ليس آلة من الآلات، وإنما هو صراط مستقيم يستطيع أن يمشي فوقه المواطنون في أمان إذا التزموا بقواعده. أما فيما يتعلق بالضمير، الضمير الضمير أعتقد أنها كلمة غير مألوفة بالنسبة إلي. بحق الله إنها مألوفة جدا، لقد تعودت سماعها كثيرا من أفواه المجرمين، ولقد تعودت أن أسمع بعض الرجال يسيئون استخدام اسم الله، ومع ذلك فهو موجود. أما فيما يتعلق بالضمير فإن المواطن الأمين يكون أكثر ولاء لضميره من أي شيء آخر، وبالتالي يلتمس من ضميره وازعا لغروره الأحمق بنفسه. ليس الأمر هكذا يا سيد كرومويل، فإنها الضرورة الملحة النقية لاحترام روحي. تقصد نفسك أنت؟ أجل، لأن روح الإنسان هي نفسه. مهما أطلقت عليها من أسماء فهي روح شقية تعيش كما يعيش خفاش في كنيسة، تتكلم عن خلاص روحك بطريقة المدرسين الثرثرين، ولا تذكر شيئا عن مكانتك في الدولة ورعاية الملك لك في هذه البلاد العظيمة. وهل أستطيع مساعدة الملك بأن أقدم له الباطل في حين أنه يطلب الحق؟ فهل تخدم إنجلترا بأن تملأها بالناس المخادعين؟ أيها السادة اللوردات، أود لو نستدعي سير ريتشارد ريتش. سير ريتشارد، تعال ضع يدك على الإنجيل، احلف اليمين. أقسم بالله العظيم بأن كل ما سأدلي به من بيانات أمام المحكمة هي الحق كل الحق ولا شيء غير الحق. وليساعدني الله يا ريتشارد. وليساعدني الله. سير ريتش، اتخذ مكانك هناك. والآن يا ريتش، هل كنت موجودا يوم 12 مارس في سجن البرج؟ نعم. لأي غرض؟ لقد أرسلت لأخذ كتب السجين. وهل تحدثت مع السجين؟ نعم. هل تحدثتما بشأن سلطة الملك على الكنيسة؟ نعم. وماذا قلتما؟ لقد قلت له لنفرض أن هناك مشروع قانون في البرلمان مؤداه أنني أنا ريتشارد ريتش سأصير ملكا، فهل تعترف بي يا سيد مور كملك؟ فقال لي هذا ما سأفعله، لأنك حينئذ ستكون الملك. عظيم. وبعد ذلك قال السجين؟ نعم يا سيد اللورد، قال لي سأضع أمامك مشكلة أكثر تعقيدا. ماذا يحدث لو أن هناك مشروع قانون أمام البرلمان مؤداه أن الله لا ينبغي أن يكون هو الله؟ هذا صحيح. ثم قلت أنت بعد ذلك صمتا، استمر. فقلت يا سيدي، ولكنني سأضع أمامك قضية وسطا. لقد أقر البرلمان الملك على أن يكون رئيسا للكنيسة، فلماذا لا تتقبل هذا الوضع؟ حسن. فقال إن البرلمان ليست لديه السلطة ليفعل ذلك. أعد نفس الكلمات التي قالها السجين. قال إن البرلمان ليس من اختصاصه أن يفعل ذلك، أو كلمات من هذا القبيل. هل أنكر اللقب؟ نعم أنكر. بحق الله يا ريتش، كم أنا آسف لشهادتك الباطلة، أكثر من أسفي على حياتي. هل تنكر ذلك؟ نعم، فلو أنني أيها السادة واحد ممن لا يكترثون بأداء القسم لما كان هناك حاجة لأن أقف أمامكم الآن. وأنا أقسم أمامكم الآن، لو أن ما قاله السيد ريتش صحيح لطلبت من الله أن يحرمني لقاء وجهه الكريم، ولم أكن لأقسم بمثل ذلك مهما كانت الأسباب. هذا القسم لا يعتبر دليلا. وهل من المحتمل، من المحتمل أنني بعد هذا الصمت الطويل حيال هذا الأمر، هذا الأمر الذي حاولتم جاهدين أن تعرفوا رأيي فيه، أن أدلي برأيي لمثل هذا الرجل؟ ريتش سيدي، هل ترغب في تعديل شهادتك؟ لا يا سيدي السكرتير، هناك شاهدان آخران، سوثل وبالمر. من سوء الحظ أن كل من سير ريتشارد سوثل والسيد بالمر في مهمة ملكية في أيرلندا. وهذا لن يؤثر على الموقف، فشهادتهما موجودة هنا، وسوف ترى المحكمة فيها أنهما أقرا بأنهما كانا مشغولين بنقل كتب السجين ولم يسمعا ما قاله. لكن لو أنني قلت حقا ما يدعيه السيد ريتش، فالجدير بالملاحظة أنه كان ينبغي علي أن يدعو الرجلين للشهادة بطبيعة الحال. سير ريتشارد، لديك أقوال أخرى تود أن تضيفها؟ لا لا شيء يا سيد السكرتير. وأنت يا سير توماس؟ ولماذا؟ فأنا رجل ميت، لقد نلت مني ما تريد يا كرومويل، ولم تنجحوا في الإيقاع بي بسبب ما قمت به من أفعال، وإنما بسبب ما أعتنقه من مبادئ. وإنه لطريق طويل وعر، ذلك الذي فتحتموه على أنفسكم، فالرجال تنكر إرادة قلوبها وتصبح الآن لا قلوب لها. فليكن الله في عون الناس الذين يسير رجال دولتهم في هذا الطريق. بإمكان الشاهد أن يخرج. لدي سؤال واحد أريد أن أوجهه للشاهد. هل بإمكاني أن أرى هذه القلادة الرسمية التي تعلو صدرك يا ريتش؟ تقدم يا ريتش. قلادة التنين الأحمر. ما معنى هذا يا سيد كرومويل؟ إن سير ريتشارد قد عين مدعيا عاما لمقاطعة ويلز. لمقاطعة ويلز. إن الإنسان لن يكسب شيئا إذا باع روحه يا ريتشارد مقابل الدنيا كلها، لا مقابل ويلز. الآن أسأل المحكمة الصفح، فلدي رسالة للسجين من الملك. سير توماس، إن لدي تفويضا من جلالته بأن أقول لك إنه يمكنك حتى الآن أن... كلا كلا، لا يمكن أن أفعل ذلك. إذن فالقضية مستمرة. إن هيئة المحلفين ستنسحب لتنظر في أقوال الشهود. إن النظر في أقوال الشهود لا يستلزم أن تنسحب هيئة المحلفين. هل من اللازم يا... إذن هل المتهم مذنب أم غير مذنب؟ مذنب يا سيد اللورد. أيها السجين، لقد ثبتت إدانتك بتهمة الخيانة العظمى، والمحكمة تقضي. سيدي، سيدي، عندما كنت أمارس تطبيق القانون كان الواجب يحتم علي أن أسأل المتهم قبل النطق بالحكم إذا كان يرغب في أن يقول أي شيء. لديك شيء تقوله؟ نعم، لكي أتجنب كل هذا فقد سلكت كل طريق أمكن لذكائي أن يعثر عليه، والآن وقد قررت المحكمة إدانتي ويعلم الله كيف، فسأطرد من ذهني كل ما يتعلق باتهامي وبلقب الملك. إن الاتهام استند إلى قانون البرلمان الذي يتعارض صراحة مع الشرائع الإلهية، لأن البرلمان لن يستطيع أن يمنح الملك سلطة الإشراف على الكنيسة لأنها سلطة روحية، بالإضافة إلى أن الميثاق الأعظم قد كفل حصانة الكنيسة وكذلك قسم تتويج الملك. وهكذا يبدو لنا الآن بوضوح خبثك وسوء نيتك. ليس الأمر كذلك أيها السيد السكرتير، إنني مواطن مخلص ووفي للملك، وأصلي من أجله ومن أجل الدولة كلها. لم أرتكب ما هو شر، ولم أقل ما هو إثم، ولم أفكر فيما هو شر، وإن كان هذا لا يكفي للإبقاء على حياة إنسان، فأنا أقولها مخلصا، إنني لا أرغب في الحياة أكثر من ذلك. لقد كانت تنتابني منذ أن دخلت السجن فترات متعددة، كنت أتمنى فيها الموت، وأحمد الله على أنني لم آسف على ذلك فيما بعد. ولذا فإني أضع جسدي الهزيل تحت تصرف جلالته بكل سرور، ولعل الله يجعل في موتي نفعا لجلالته. ولم تكن مسألة السيادة على الكنيسة هي الدافع لإهدار دمي، لكن لأنني لم أوافق على الزواج. أيها السجين، لقد ثبتت إدانتك بتهمة الخيانة العظمى، وقد حكمت المحكمة بترحيلك إلى سجن البرج، ومن ثم إلى مكان تنفيذ حكم الإعدام، حيث تفصل رأسك عن جسدك، ونرجو أن يتغمدك الله برحمته. ترتفع معالم المحكمة إلى أعلى، تخفت الأضواء، ما عدا ثلاث مساحات على يمين وشمال ومقدمة المسرح، كذلك المنطقة المقوسة التي تعلو السلم التي تبدو كسماء زرقاء. بين ثنايا هذا القوس تظهر ظلال فأس الإعدام، فيخلع رئيس هيئة المحلفين قبعته ويصبح رجل العامة، فيأخذ كرسي السجين ويتجه ناحية بقعة الضوء في شمال المسرح، ويتجه مور إلى بقعة الضوء في يمين المسرح، وتدخل امرأة وتتجه ناحية بقعة الضوء في يسار المسرح، ويبقى نورفولك حيث هو. يخرج كرومويل من بين أكمامه قناعا صغيرا أسود ويقدمه إلى رجل العامة فيلبسه، فيصبح الجلاد. يصعد السلم بخطى واسعة ويلتقط فأس الإعدام، ويبدو ظلها منعكسا على السماء اللامعة. يخرج كرومويل وهو يجر السلة. يقترب نورفولك من مور تحت دائرة الضوء. أستطيع أن أقترب أكثر من ذلك يا توماس. خس، اشرب هذا. لقد تحمل السيد المسيح آلام الصلب والمرارة ولم يقدم له الخمر، فلتتركني أمضي لحالي. أبي أبي أبي. فلتتذرعي بالصبر يا مارغريت، لا تكدري نفسك، إن الموت يلاحقنا جميعا منذ ولادتنا والموت يلاحقنا، إنما يمهلنا قليلا، إنها سنة الحياة وإرادة الله. ولطالما عرفت سر قلبي يا مارغريت. سير توماس، أتذكرني يا سير توماس عندما كنت كبيرا للقضاء أصدرت ضدي حكما زائفا، تذكر ذلك الآن. ألا ترين كيف أنني مشغول الآن يا امرأة؟ أنا أذكر قضيتك جيدا، وإذا كان لي أن أصدر حكما الآن فأنا متأكد من أنني سأصدر نفس الحكم. لم يصبك أي ظلم، فاذهبي لحال سبيلك واقنعي بما حدث ولا تتعبيني. أتوسل إليك يا صاحب السعادة أن ترجع، أتوسل إليك. أيها الجلاد، أيها الصديق، لا تخشى شيئا من تنفيذ مهمتك، فأنت تبعث بي إلى الله. أنت واثق جدا من نفسك يا سير توماس. إن الله لا يرفض من يبتهج للقائه. انظروا انظروا، هذه هي رأس الخائن. استمعتم سيداتي وسادتي إلى مسرحية رجل لكل العصور. قام بالتمثيل حسب سماع الأصوات عبد المنعم إبراهيم في دور رجل العامة، عبد الغفار عودة سير توماس مور، جلال الشرقاوي ريتش، عادل المهلمي دوق نورفولك، أمين رزق ليدي أليس، نجوى أبو النجا مارغريت، عبد المنعم أبو الفتوح كبير القضاء، عبد الفتاح السباعي كرومويل، عبد العزيز أبو الليل شوبيز، محمود الحديني روبر، محمد الدفراوي الملك هنري، سعيد خليل كرانمر، بالاشتراك مع ألفة عزمي، مرسل حطاب، ومحمد شاكر في دور الراوي. سجل المسرحية عبد العال هلال وسعد الخادم. رجل لكل العصور مسرحية من ترجمة وإخراج الشريف خاطر.